صرخ النجد وتغيير التاريخ. تيانا يا الدار نخدم قتا تيانا اكلوا الملك الخوف تبنى البروج في الصحراء نفمان يخي قال عدا سليل لقزال الهيل تسربت كاد المسيرة تسقيان العيون وين اغدي مندي اوين اغدا حرموش يقال عدو تم دواماني حران يقال عدو تم دواماني حران يقال المغرب تبدأش حشا يا سمان ولي قال بازوني بيسلماني وما وكي غرب حريان ودار كيس لي نمان وكان رفلات درت كمينة تالات تريت تمازرت كميتا ويت في القلة باق الشابين ونظلي وما داديني قيق بسمان ولا شرقي لقاني خفي قرقين ولا قريان لقاني خفي قرقين وتا يا نيران وتزايت وتتقات وتا يا قريان الندقيق يا قرن هردتيني اي طلاص لنقع اي طلاص لنقع ونهجي مني ورتني أروماني قهوة دكينيانك كوسانخ أروماني قهوة دكينيانك كوسانخ أي طلاصنا نقا أي طلاصنا نقا ونهجي ميلين ورات أي طلاصنا نقا ونهجي ميلين ورات تمام العشرة والنصف ليلا على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. L'équipe Maroc Magazine, c'est tout le sport en photo, en interview, en analyse, en portrait. Cette semaine, le numéro 54 de l'équipe Maroc Magazine vous révèle tout sur les trois nominés du Ballon d'Or. Avec l'éternelle rivalité Barça-Real en toile de fond. Qui d'Iniesta, Messi ou Ronaldo décrochera le Graal pour son œuvre en 2012. Enquête très complète sur l'actualité de la Botola. Pourquoi une telle hécatombe parmi les coachs de notre championnat. International, Philippe Mexès reverra-t-il le maillot de l'équipe de France après avoir insulté. Autre façon de voir le sport. Actuellement disponible dans tous les kiosques. Samir Oulay. Samir Oulay. Isra لهمس السكون. نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. أعزائي عزيزتي بكل ألوان الطيف نختار لحضرتكم من كل كلمة أنبلها وأرقها من كل كلمة صادقة التعابير من فسيفساء الحب الصادقة المنطلقة من صميم عمق القلب نبتكم تحايا الود الخالصة في هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر المتواصل حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. يسعدنا كثير سيدتي سادتي وبقلب صادق أننا نتلقوا حضرتكم ونتواصلوا في هذه الحلقة. هذه الحلقة الرابعة من سلسلة حلقاتنا الأسبوعية من أصل خمس حلقات في الأسبوع سيدتي سادتي على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. نتواصل في هذا اللقاء الإذاعي ضمن فسحة زمنية موقع لكم تحت اسم سمير الليل. سمير الليل كيسامر حضراتكم باش يمكن ينسط النبض الحياة ديالنا الإنسانية والمجتمعية اللي كتنطلق قلوبكم بكل سلاسة وكتوصل لأداننا بكل إصاءة، لنحضن تحاياكم ونحضن أيضا ودكم، نحضن أيضا بوح حضراتكم من خلال هذا اللقاء الإذاعي الساهر المتواصل حتى امتداد الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. أبلغ حضراتكم تحياتي مصطفى الهردة، يصحبني في بداية هذا اللقاء وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج حسين أبي دار. هل سمير الليل. مع حضرتكم سيدتي سادتي، قبل ما نبدا في هذا الجزء الاول كنتلقى تواصلات ديالي مع حضرتكم، تنتمنى من خلال انتقائنا لهذه الاغنيه الجميله هذه ديال فيروز، يعني اعطيني النايه وغني، هي من شعر جبران خليل جبران، تكون ان شاء الله ايحاء لواحد الليله حالمة بكل ما هو جميل، حالمة أيضا باللقاء بيناتنا، أكثر رقة، أكثر يعني الانجذاب إلى تواصلات حضرتكم اللي كتجينا على أثير ام اف ام الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. إضافة إلى كون أن الإخوان لازم أن أبلغ حضرتكم أنكم أنتم اللي كتبوحوا وأنتم اللي كتفتحوا قلبكم دائما، الغاية والهدف مورا هذا البوح هو أن نوصل العديد من الرسائل التحسيسية، أن نوصل العديد من إلى بغينا نقوله المؤشرات على واحد العدد ديال الظواهر المجتمعية، إضافة للقضايا اللي يمكن كنحملوها كهاجس وكهم، أصبحنا طبعا منذ سنوات هذه كنحملوها كهاجس وكهم وكنوصلوا من خلالها رسائل مشرقة الحياة ديالنا المجتمعية، كيف يمكن نرغبوا فيها، كيف يمكن نشدوها في إطار مؤسسة الأسرة، في إطار العلاقات الإنسانية، في إطار العلاقات الاجتماعية بشكل عام، هكذا هدفنا، هكذا هو التواصل ديالنا، مش كنخليو بيناتنا هذا اللقاء مباشر لحضرتكم، نتوما اللي كتعطيو فيه أصواتكم وتواصلاتكم. زوج ديال الأرقام اللي هما واضعينهم حنا راه الإشارة ديالكم، واللي هما 05-28-84-69-65 أو لا 05-28-84-69-65. نبدأ بالمنطقة الشرقية هذه الليلة هذه مع بشرة من وجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام للا بشرة. كنصابك ديال لاباس. الله يبارك فيك للا بشرة. كي داير لاباس؟ الحمد لله بخير للا بشرة. الحمد لله. أنا كنت عيطتك بعدا من وجدة. إيه. أنا سألتك على المشكل اللي كان وقع لي مع ولداني. إيه أنا مازلت نتذكرك للا بشرة. أنت اللي كنت قلتي لي بأن يعني كان عندك مشكل تاع البكرة ديالك، يعني كانت خاصها تدير عملية وهاد السيد ما تفهمش أي هاد الشيء وللأسف مشى باش باش باش كي كنقولوا خرج هاد الشيء خارج ثنائية العلاقة الزوجية، وهاد الشيء كان خلق لك مشاكل معاه. وهاد الشيء كاين شحال من مرة كنبغي نعيط يعني كنكون غير بوحدي ممكن نسمع هذيك الكلمة ديال نحن صديق ولا صديقة، يعني كنحس بأن ديك الكلمة بحال كتبدي لي أنا بوحدي من دون شك، يعني كونوا متأكدين حنا أصدقاء من لا صديق لا، يعني وفي الوقت اللي كنكون معكم حتى أنا كنعتبركم أصدقاء اللي عزاز وفيها مشكل ما كنقدرش نتصل برمجة مع حتى شي واحد، كنبغي نتصل بوحدي. مرحبا بك لالا بشرى. مرحبا بك. بارك الله فيك. صافي يعني يمكن قلت شي مرات اللي دارت انا كان مرض ديك الليله اللي كانت عيطت فيها ديك الاخت كريمة من الرباط ولا من فاس. من الدار البيضاء هي كريمة. من الدار البيضاء. من الدار البيضاء ديك المرات كنت نبكي عرفت صافي بحال انا بكيت ما كانش معايا بحال كانت فقد الامل. وما الرجال ماشي كامل بحال ولكن انا صافي بحال كنسمع هاد المشكل نسمع هاد المشكل بحال كنقول يعني راهم يمكن الرجال صافي الزواج كاع ما صالح والو. لا هو واحد المساله اساسيه باش نعرفوها، يعني التجارب اللي كيمكن نصادفوها في الحياه فيها واحد العدد ديال التحديات. انت اول تحدي اول حاجه غادي نبدي بها يعني صافي تصدمت دابا كتبدا الدنيا تحلى. اسمحي لي نقول لك بلي هاد المساله ما تيخصكش تشوف فيها، يعني ماشي دائما تيخصنا نلبسوا نظارات سودين، لانه تخيلي معي انا انا انا نعطيك علاش بشرى. تصوري معايا اول مشكل صادفكم في الحياه الزوجيه وخرج باش يكون قنبله موقوته داخل الاسره، الا استمرتي مع هاد الزوج وكانت الحياه بيناتكم انا ماشي كنشجعك باش ما تستمريش معاه، لا، ولكن اول تحدي في الحياه ديالكم وما قديتوش تواجهوا، او الزوج ما قدرش يتفهم الوضع ديالك، كيفاش غدا غادي يمكن يكونوا بيناتكم ولاد؟ كيفاش يمكن غدا بعدا اصلا غادي تكون حياه بيناتكم مشتركه قبل الاولاد؟ كيفاش غادي تفهميه وتفهمك؟ انا بالعكس بالعكس بالعكس، علاش ما تتشو؟ انا مقدر الاحساس ديالك، انا ماشي ما مقدروش، انا مقدر كون انك اول ليله عمر، ها، لانه ماشي سهله هذيك الليله الاولى. واش نحلات نصفي لقطاتك ماشي هذا هو المشكل في حدات انني انا كنقول يعني هذيك الفتره اللي كيقولوا ديال الخطوبه ديال التعارف ديال الهضره ديال هذه، يعني انا يعني تيقنت 100% بان هذاك الشيء كله كما كنقولوا خاوي، يعني عرفت بان كما كيقولوا الا ما عشرتش واحد الانسان عام ما يعني ما تقدر تحكم عليه بوالو. لا هو شهور ديال شهور ديال الخطوبه كامله. هو اختي يا بشرى باش نكون معك صريح، حنا كنعرفوا في الخطبه لما تتدار الغايه ديالها هو التقارب ما بين الاطراف، يشوفوا واش يقدروا ينجحوا المسار ديال العلاقه الزوجيه. حنا كنقدروا نعرفوا ناس متزوجين، ولكن لما كيوقفوا على شي تحدي معين ولا تيواجههم اي مشكل معين من المشاكل، ما فين تيبان واش الزوجه قادره على انها تستوعب الحياه بينه وبين الرجل. ولكن تعرف كتبني عليه بحال انا مثلا كنت كنبغي عليه بانه الزوج المناسب، اما ديك الهضره باش بانها عمري ما تخلى عليك انت هادي، يعني من كتسمع هذيك وتشوفو كيوقف معاك هكاك مثلا كتقول هذا هو الزوج المثالي، لدرجه تخيل هذيك ديك الليله اللي غادي نجي انا وياه ليله كامله، تعرف الريصاني وجده راه مسافه. ايه ماشي بطبيعه الحال مسافه كله هذيك الحوار داير علاش؟ غير لانني غادي انا نحترمك انت تحترميني قدام العائله ديالي، يعني واخا ما بقاش مشكل بيناتنا هذا هو المشكل كيخدمني، يعني هذيك الهضره كلها مسافه ليله كامله وحنا كنهضرو غير على هذه الهضره. ايه يعني في اول يعني قول ما كفايتش واحد 48 ساعه صافي ديك الهضره كلها مشات مخرط كما كنقولوا. انا مقدر الاحساس ديالك ابو شرا، انا مقدرو بشكل كبير، وهذا هو كل مشكل غير بقى لي معاه هو دابا. تخيل حتى الحيلة كنحس بحيلة كلشي، يعني كلشي كيشوف فيك ديك الصوره، يعني اولا واحد العدد كبير كيشوف فيك ديك الصوره ديال ان ابو شرا الانسانه اللي ما حافظتش على العفه ديالها والانسانه اللي لا لا لا ماشي هكذاك. لا اغلبية العائله يعني الحمد لله يعني فاهمين المشكل كي داير، ولكن كاين بحال هكذا بحال بنات خوالاتي بحال هادو، ولا اغلبيه بنات عمي هكا اللي اغلبيه، يعني بحال كنحس بهذيك النظره ديال انهم كما كنقول بحال فرحانين فيا، يعني كان ديك النظره يعني كنحسها. وكان لدرجه انني شي مرات كنسمع الهضره، يعني كنكون هكا دابا ملي كيكونوا معروضين ولا مجموعين انا ما نحضرش. بشرى نعم، علاش ما تحاولي تشوفيها من جهه اخرى انك بالعكس خاصها تحسك باللي انك انسانه متوازنه ومطمئنه لانك انسانه عفيفه استطعتي تبيني؟ ولكن دابا ما كيخليوكش بحال مثلا غير نقول لك انا مثلا كان من العرس ديالي بعدا اولا، يعني كنكون تخيلي هما حاضرين في عرسي ويجلسوا حدايا ويضحكوا معايا وهذا، مين كان كتشم واحد مين كنت صافي كملنا يعني الباس وداك الشيء كنت متكيه وعيانة وناعسه وهما جالسين برا بحال كيهضروا كتقول لك ولا ايوا خلا كاع مع كلهم عمامي هنا في وجده غير حنا اللي في الريصاني. زعما خلا كاع العائله في وجده ومشى حتى للريصاني. هو خلاهم كاع كاملين وعلاش شنو شاف فيها وهذه وخالاتي يهضروا، لدرجه ملي كنسمع هذيك الهضره صافي يعني بقيت كنشوف فيهم هكذا منين كنطلع بحال كنحس بهم فرحانين، يعني كيقول لك بحال فهمت بحال ديك اللحظه ديال انهم بحال بغاو لهذاك الشيء يوقع، ولا يعني لدرجه انا دابا ملي كيكون مجموعين في شي بلاصه انا ما كنبغيش نمشي كلشي يمشي وانا نبقى بوحدي في الدار. ما تحاوليش بشرى ترتكبي واحد الخطا في الحياه ديالك ياك؟ عرفتي شنو هو؟ حتى هو خنقني، عرفت حتى هو صافي خنقني صافي خلاني اكرهت صديقتي بشرى. ما تحاوليش ترتكبي واحد الخطا ان جميع الناس تشوفيهم بديك الشوفه، او لا واحد العدد ديال افراد الاسره تشوفيهم بديك الشوفه. الان اللي خصك تشوفي وسمحي لي نقولها لك هو راسك. شوفي بشرى اشنو ربحتي، انت ربحتي واحد الحاجه ايجابيه بزاف، واخا فيها ضرر لك لحقت بك ضرر نفسي، انا ما تنختلفش انا وياك، ضرر نفسي كون انك انسانة نهار الدخله ديالك نهار انفتاحك على هذا الزوج من بعد ما كان تيقول لك داك الشيء اللي كان تيقول لك، جا واحد الوقت هو يفجر قنبله ديال كون انك انسانه ماشي عذراء وتشك في العفه ديالك. كاين واحد العدد انا مقدر هذا الشيء، انا مقدر كل تقدير، ولكن اللي ما نبغيكش، اللي ما نبغيكش بشرى هو انك انت تحملي نفسك فوق الطاقه ديالك. علاش واش ما جاش الوقت بشرى من بعد هادشي اللي وقع باش تقولي انا بشرى انسان استطعت نثبت لهاد العائله ولغيرها اني بشرى العفيفه المتوازنه؟ ولكن غير سمح لي نقول يعني انا لدرجه ان مرات حتى المشاكل الاصل اللي كانت مع ديال العيالات بحال لي، ولو اننا كنقول المساواه للمراه الرجل، يعني ديما هذيك النظره ما بغاتش تبدل. بحال انا مثلا علاش مثلا كتجيني الوالده ديالو تبقى تبكي كتقول لي ياكي وراها قالت ما عمره ما يتزوج وهذه يعني والله سبحانه وتعالى وكيغفر وانت علاش دايره هكا وعلاش دايره هكا. كنقول لهم تخيلوا لو انني انا كان فيها مشكل، تشوف ما غيديها فيا كلش غير ميمي، يعني وعلاش دابا كتعطيوه الحق؟ يعني ولو انه كاع غلط ولدي يعني ما كيكبروش المساله، كيقول كي واه شنو المشكل كيوقع راه ولا دابا انت دابا المشكله ديالك هو كان اونك العائله ديالك خاصة كاع عائلتك وداكشي كيقولوا لك لا وهذا السيد راه غلط وما كانش عارف وهذاك الشيء وكيقول لك لا، يعني ومادام هما ما عارفينش من جهتك الصدمه اللي تلقيتي انت يا وفعلا هما لو كان فعلا تبتات هذه القضيه ديال انك بشرى غير عفيفه وداكشي كانوا غيلبسوك داكشي كله. انا عارف الاحساس ديالك وهذاك الشيء كنقول، كنقول لو ان كان فيا مشكل كون حتى شي واحد مشى فيا، يعني تقدر ما كانش غادي يقولوا لا راه خطات ولا لا، كانوا غادي يقولوا حاجه اخرى، كانوا يقولوا حاجه اخرى، كلشي غادي ازر ويتضامن معاه. وعلاش هو، علاش هو بالضبط دابا يعني عادي يقولوا حتى هو براسو عنده ديك انا ملي كيجي يهضر معايا صافي راه شي مرات كنبغي ما نعرف كرهتو كرهتو كرهتو ما كنحبش حتى الهضره يهضر معايا، ملي كيجي كيهضر معايا كيجي يقول لي لا وعلاش كديري هكا وعلاش هادي صافي بحال اللي مليت، يعني بحال كيعطي الحق لراسو ولو انه كاع دار هذاك الخطا يعني ممكن يتجاوز. واش واش هو كيقول لك انا راه كيقول لك انا اسمحي لي غلطت، ولا تيقول لك انا انسان كان ممكن ندير داك الشيء لانه ما عرفتش؟ لا كيقول لي اسمحي لي غلطت مشاكل كنصرفوا لك، كيقول لي بحال يعني راني تصدمت بحال اللي قال لي، يعني ما ديك الصوره اللي كنت كنشوف فيك بحال اللي قال لي في نفس اللحظه جاتني كل شيء تبدل، بحال لانني يعني ديك الصوره اللي كنت كنشوف فيك انك درويشه انك هذه، يعني جا لي قال لي كيقول لي جيتيني بحال ضحكتي عليا. قال لي هكا حسيت فيك في هذيك اللحظه، قلت له غير هضر معايا ماشي تخليني هكا غير هضر معايا، وانا ديك الساعه نشوف قلت له لدرجه انك انا كنت ليا عرفتي قلت له درت فيا الوسواس. تخيل والله الا كان دينا خويا بالطوموبيل في هذيك اللحظه انا وباش كنقول له كان غير خويا يدير قصيده بهذيك اللطومه ما نوصلوش للطبيب. ما بغيتش نوصل هذيك، ما بغيتش نوصل ديك البلاصه باش يقول لي راه هذا المشكل كاين، وانت صافي الموت عاد ديك ديك المسافه ديال الطبيب واحد 20 دقيقه ولا فايت عليا عام. بشرى انا اللي دابا انت باقي عايشه نفس الوضع اللي كنتي حكيتي ليا نفس الوضع حتى دابا لدرجه انا الاب ديالي والام ديالي مشاو خويا مرض في الخارج صافي دابا راه كلشي واقف هكا. وهاد الزوج هذا تيجي تواصل معاك وجه لوجه ولا تيعيط لك دابا حاليا ولا كيتلاقاك؟ لا كاينش دابا راه عند خويا، وهو خويا دايرين التجاره بزوج وكيجي عندنا للدار بزاف. وتتجلسي تعطيه فرصه فين تجلسوا توضحوا؟ هو راه كيدير جميع الطرق بعدا باش يجلس، ملي كنكونوا فشي مناسبه ولا يعني راه بحال كنبغيو شي مرات نجيو نوصلوا ولا هذه نوصلوا للدار ولا يعني كيدير جميع الطرق باش انني نوصل نركب معاه انني ندير هكا، وبقى في هذيك الهضره ونفس الموال ديالو كيهضر كيقول لي اللي بغيتيها نديرها معاك. انا ما راني كنسنى دابا غير الوالدين ديالي يجوا نشوف بغيت شي حل اللي ندار لك. بشرى بشرى حاولي انت ياك تمتلكي قرار، حاولي تشوفي واش ما نكذبش عليك اسم مصطفى كيما انت كتقول لك حل ياك حليه بيض انا والله حتى عندي بزوج. كيفاش؟ انا عندي كيما كنقولوا بحال عندي انفصام شخصيه كتقول لي هكذا وشخصيه كتقول لا الا الا الا الا لا شوف كيمكن نعيشوا هذا التردد في الحياه ديالنا ابو شرى. نعم كيمكن لينا كلنا نعيشوا هذا التردد في الحياه ديالنا ماشي غير انت بوحدك. واش ندير هادي ولا ما نديرش هادي وكيبقى الاختيار. ولكن انا الحاجه اللي بغيت نقول لك ما تحاوليش ما امكن تاخذي واحد القرار لمجرد رد فعل. ها ما تحاوليش، انا ماشي كنقول لك هادشي اللي تدار ما ماشي ماشي ماشي خايب وماشي قاصح على قلبك، لا لا لا بالبت والاطلاق، ولكن حاولي تستفتي قلبك اولا وحاولي علاش لا؟ دابا كما كيقول لك العقل كيقول حاجه والقلب كيقول حاجه. القلب كيقول لك انك مستحيل تعيشي معه، مستحيل تزيدي تكملي معه، وعاود ثاني العقل كنقول انا مثلا دابا غير نفرضوا مثلا صافي ساليت مع هذا وبغيت نتزوج، كنقول انا واش هذاك اللي غادي نتزوجو غنبقى نفرح ليه انا من الاول كي وقع لي صافي بحال كتولي اصلا حتى شي واحد ما عرفني غير هادو اللي هنا عائلتي اللي هنايا، يعني ملي ما بتسمعني يعني بحال كتبدي واحد الحياه جديده، واحد بحال كتغامر. ما واي حاجه بغينا نديروها تيخص يكون فيها الوضوح، وهذا الشيء علاش وعلاش وعلاش حتى القرار اللي غادي تاخذيه تيخصك تاخذيه وانت واضحه مع راسك اولا. الا بغيت ابو شرى مثلا نجح علاقتي بهذا الرجل غادي نقول له شوف الله يخليك انت عرفتيني عفيفة وما عمرك يمكن تاخدك اي ذرة شك فيا، لانني قدرت نثبت لك ونثبت لعائلتي ونثبت للناس كلهم ونثبت لنفسي بانني انسانة عفيفة وخاوية من هذا الكلام هذا اللي كله كيمكن داك النار اللي صدرتي عليا. وكيمكن لك تحسيه ابو شرى باللي اي حاجة كانت بيناتكم سيكون انسان متوازن ومتريض، لانه راه ماشي غير ماشي غير قضيه البكره اللي غتكون في حياتكم الا افترضنا انكم بقيتوا مجرد وراه هذا هو المشكل. يعني كتشوف منين هذه ابسط ماشي هي ماشي بسيطه بس نتو، ولكن على عيني يعني بزاف ديال المسائل كيمكن ملي يستحضرها يعني بزاف ديال المشاكل. وتخيل ان كاع انا ماشي هكذا كنقول لو ان كاع شي سيده مسكينه كان واقع لها شي مشكل بلا ما تقصد ولا اصلا ما كانتش عارفه ولا علما ان قالت 10% من النساء سمعت هذاك من فواحد البرنامج قال لك اصلا كتكون البكره ديالهم يعني ولو انك يبغي شيء يعني ما كيكونش الدم كما كنعرفوا حنا، وهما مساكن صافي غادي تمشي حياتهم هكذاك لدرجه انهم ما عاملين والو يعني يمشيو فيها. يعني علاش ما يتريث بشويه يعني بشويه شي ورده بدا يتحاور شويه حتى يعرف شنو كاين وديك الساعه يقدر شنو بغا يدير. هذه رساله من خلال كابو شرى يمكن توجهها، ولكن انا اللي بغيت نقول لك هو هذه مساله علاش زعما كفكرتي انا تيجي ولدك ويديروا حل على ولدك اللي غيديروا لك حل ابو شرى؟ ولكن انا بواحد انا ما قدرتش ندير والو. انا مشرط انه مشرط ما تنسيش بانك انت اللي غتزوجي هذا الشخص، راه الا ما تقبلتيش انت ولو ان والديك يبقاو يصالحوا فيكم ولو بقاو يقول لك بنتي نعلي الشيطان وديري الطريق، راه الا ما تقبلتيش راه ما تقبلتيش. وإلا قدرتي تصفحي وتقولي هذا ولد الناس تابعني اليوم وغدا ومتمسك بيا وانا يا هربانه من هذه المشكله ولا ما شك فيه وعلاش ما نعطيش فرصه، هذاك راه تيبقى في قرار فردي تاعك ابو شرى. انا في العقليه ديالي بحال كيجيني بكثرت ما كان يهضر صافي كيجيني حتى هاد الهضره اللي كيقول دابا كتجيني غير كذوب صافي بحال الثقه بحال هاد الهضره ديالو هو كيهضر ومحمد صادق وكتقول له غير ما تهضرش راه هضرت كتجيني. واش راه يمكن يكون هاد الانسان ما عارفش يمكن يكون هاد انا ما ترختلش انه اداك ابو شرى ولكن يعني هي شويه ديال ماشي ولو ان كاع داك الانسان ما كنعرفش واش هذا يعني ولو ان كاع ديك الانسان كاع ما يعني تكون شي وحده كاع اخرى ولا هذه ولا دي يعني غير بلاتي بعدا غير احتراما يعني غير بلاتي ومن بعد دير اللي بغيت. راه واش راه كاينين الناس خاصة حنا تنعرفوا راه للاسف في المجتمع ديالنا كاينين الناس الا ما قدرش يوري اسرته هذاك اللي بغينا نقول ديك نقطة الدم اول اشوفها في الطاقه والله الا عرفت ديك الليله وكنا جايين والله الا على هاد الهضره كيهضر كيقول لي والله الا عرفت على هاد الهضره كيقول لي لا انا ما عنديش علاقه بهم انا داكشي كيخصني انا يعني ديك الهضره راه ما نكذبش عليك تصدمت فيها بزاف ديك الهضره اللي ديك الليله كولا هو يقول لي وحسيت ما نكذبش عليك بالامان وكنقول يعني واحد الاحساس ما نقولكش صافي بقيت كنقول لا دوا يعني الراجل كما كنقول لا بشرى انا قلت لك الفكره اللي بغيت نقول لك اللي بغيت نوصل لك راه انا ماشي كنقول لك باش تصفحي ولا هذا، ولكن غير على الاقل باش طريتي يكون شويه نتاع الطريت وجلسوا تحاوروا اكثر وشوفي واش انت مقتنعه بامكانيه تكملي هذا، لانه كي قلت لك راه كاين في المجتمع ديالنا كاين بعض الاسر اللي الا ما وراش هذيك النقطه ديال الدم في نظره ولا ربما الا ما شافهاش هو براسو هو عنده بعدا مع نفسه في نظره ولا في نظر الاسره داكشي كله ماشي هو هذاك، دونك خدا واحد البنت اللي عفيفه وتستر وخباع ودار واحد العدد الامور. انا حولي امام هذا المشكل اللي هو ما استوعبوش ودار هذاك الحيحه على ذاك النهار، حاولي تقدريه حاولي تستوعبيه، لانه هذا المجتمع ديالنا ما عندنا ما نديرو هكا دايرين هاد الناس. هذا المجتمع ديالنا بالمشاكل ديالهم. انما حاجه انا اللي بغيت نوصيك عليها، خذي القرار ديالك بالتريث، وعرفي بان باك وامك ملي غيجيو ماشي هما اللي غادي ياخذوا القرار، انت ابو شرى للاسف، انت ابو شرى كتنقطع مكالمتك، انت ابو شرى اللي غتاخذي القرار. صديقتنا ابو شرى راه كانت خبراتنا باللي من وجده باللي نهار الدخله ديالها هي مجوجه بولد عمها، نهار الدخله ديالها هي ما كانش عندها ادنى مشكل، ولكن كان بالضروره ان يتدار لها عمليه جراحيه، والزوج ديالها ما تفهمش هذا الامر لان البكره ديالها كانت قاسحه، وخص يدار لها عمليه جراحيه، ومشى قال للناس ومشى خرج وباللي وغوت وانايا وعطيتوني بنت مع عفيفه شاي ومراه وما عندهاش بكره او شيء من هذا القبيل، باش يصدم هذه الاخت حتى تبين ذلك من خلال الطبيب. ناخذ معايا السي محمد امين فاس، من بعد ما نرحب بهشام الحاج في الاخراج هو اللي معنا، من بعد ما نصرف حسين ابي ضر. سي محمد امين لاباس عليك؟ لا حبيك اخويا مصطفى. مرحبا بك، لو تعطينا الراديو ديالك طافي غيكون حسن، الله يكرمك اخاي. واخا اخويا مصطفى الخير، مرحبا بك سي محمد امين، كنشكرك اخاي. يا صديقي محمد الله يكرمك اخاي، كرمني بداك الراديو ديالك طافي عافاك. دابا مزيان اخويا؟ اييه الله يطول العمر، اسمح لي. مرحبا. انا راه من ابناء البرنامج ماشي من اصدقاء البرنامج. كيسرني الامر اخاي محمد. الله يخليك اخويا، كيبقى مزيان الحمد لله اخاي. الله يخليك اخويا. خويا بغيت الحمد لله انا ما عندي لا مشكل، ورغم انك الحمد عايش، انا متزوج وعايش حياتي مزيانه. غير واحد الاخت بسمة ما ولاتش طمناتنا يعني في الامر ديالها ديال الدار البيضاء اللي كان الاب ديالها كيحوش بها. اييه ما بقاش يعني من نتمناو لو كانت تولي تتصل وتطمنا على حياتها ونشوفوا شنو دارت في حياتها. وهي والاخت كريمه من الدار البيضاء اللي حتى هي عندنا جوج كريمات، كريمه الاخت اللي 14 عام وهي مزوجه، وصديقتنا كريمه اللي راجلها من بعد هادي عامين هو كيقول لها انا راه خصني نتزوج وبغيت نتزوج بواحد الانسانه كنعرفها قبل ما نعرفك انت. لا الاخت اللي مزوجه 14 سنه عندها مشكله. هي هذيك اللي ما ولاش طمراتنا كنتمناو نسمعوا صوتها ونشوفوا الاحوال ديالها شنو دارت في الدار ديالها. وبزاف ديال الاصدقاء ديالي كيسلموا عليك. انا مرحبا سي محمد امين. الله يخليك اخويا. بارك الله فيك اخويا، شكرا. نخلي فرصه لخوتي وحده. الله يبارك فيك، شكرا لك شكرا لك. بشرى من وجده استجبت للطلب ديالنا، لان كان عندنا مطلب هذا الاسبوع. قلنا لبزاف الناس يعاودوا يعيطوا لنا، خاصه اللي حكاوا وباحوا وفتحوا قلبهم لنا وتكلموا معنا بكل اريحيه وعطونا مشكلتهم. تنتمنى ان شاء الله حتى الاخوان يحاولوا يعطيوا واحد العدد الافكار والاراء للاخوان اللي باحوا، باش يحسوا هاد الاخوان تا هما باللي الاخوان كلهم كينتبهوا لهم وكيلتفتوا لهم. رشيد من سلا لاباس عليك. الله يطول عمرك. شكرا اخويا على هذا البرنامج. بارك الله فيك اخويا رشيد. خويا ما يجازيك بخير، بغيت ندخل بالنسبه للسيده ديال العيون نوره. ياك اييه صديقتنا نوره من العيون. اييه بالنسبه ل هي تدير ما تحل صبر مهم وما تديرش. بالنسبه ل كاين واحد الحل مزيان، قول لنا قول لنا خويا. بالنسبه للحل ولده كون شو عنده ولد، راه عنده ولد كبار ياك، عنده ولادو أربعة ديال الوليدات اللي عنده. وعنده جوج ولاد مع السيدة نورة من العيون. بالنسبة بحال الولد هكا اللي قريب ليه شي مرة يجي يقول بحال هكا يتعرف على الولاد، يقول زعما هذا الشيء يبقى بينه وبينك. لا باش المرأة كيما قلنا باش ما تبقاش شنو باش مشاكل، باش تبقى عايشة بخير في حياتها وتعرف عليهم. هذاك الولد هذاك الأخ يقول ليه مثلا ولده الكبير راه قال لنا عنده 25 عام. أييه بحال يقول لي ها خوتك هما هذه راه مراتي خلي هذا الشيء بيناتنا، الا كتب الله المامات ولا هذا خوت تهلا فيهم يعني تجي تحسن من ياك. لا هذه فكره ديالك، فكره ضريبه. علاش؟ حيت الا كتب الله المامات ما يبقى تبقى هي مبرزطه لا خوت وما عرفهم هذا، يعني بالنسبه لها هكا زعما مزيان. بعد عمر طويل ان شاء الله لنوره وللزوج ديالها ان شاء الله. السابق ما عرفش باش كل لا اله الا الله لا اله الا الله. وبالنسبه لله يعطيك الصحه ديك وئام وئام من الرباطيه. اييه يعني زعما تعيش حياتها بخير وتنسى عليها اسميتو، ولكن هو راه دار واحد الخطا ماشي ما دار والو. شنو هو؟ كنت بعد دخلوا قالوا ما دار بالنسبة ل أنا اللي كنت ناقشت الأخت قلت لها ودي 7 سنين وأنت تتعرفيه كان صديق ديالك في التليفون ويمكن ربما تلاقيتو شي مرة ولكن أنت اكتشفتي بأنه كان عنده علاقات إيه ولكن أنت كنتي صديقة دياله يعني ما ماشي إنسان اللي ضروري يمكن يحكي لك وبعد التفاصيل من حياته ولا ولكن من تجوجت وأنت ما بقيت شي حاجة من داكشي صح لا هو الخطأ اللي داري بحدوك تصور والتليفون اللي حطف البيوم هذاك هو الخطأ اللي داري كان كان يلغي يعني جميع الأشياء اللي يمكن صابتي وبحت سيدة وبسيطة سوى قلتي ليها راني ما عندي تاع علاقة سوى ما قلتي ليها داكشي لا تنسحو انت راك عاطي دابا الان لقى التليفون مثلا هو لقى شي تليفون عنده ديال شي شي واحد ولا التصويره راه غادي راك عاطي ما غاديش يعجبو الحال وكذلك هي اللي قد قالت زعما بزاف ولكن هادشي زعما صافي تبدا مع صفحه جديده وتنسى داكشي اللي كاين الا داكشي اللي طاحت فيه على غفله ديال داكشي راه لقيتو خصك تنسح داكشي راه لقيتو راه قلقني ما قدراتش تعاود تنيك وصافي المشكل شكرا اخويا رشيد شكرا الله يجزيك بارك الله فيك كنتي معنا مثلا السيده نوره من العيون البارح خبرتنا باللي عندها 35 عام والزوج ديالها هذه مده ديال 5 سنوات من بعد 3 سنين اللي كانت قبل الزواج اقتنعوا واختاروا بعضهم وتراضوا وقرروا يتزوجوا وطبعا بعد علم بعد علم هاد الزوجه نوره من العيون بان السيد الزوج ديالها متزوج وعنده 4 ديال الاولاد غادي ناخذ معايا السي محمد بن زاكوره الو السلام عليكم عليكم السلام السي محمد بن زاكوره خويا مصطفى بخير بخير الله يبارك فيك بخير الحمد لله بارك الله فيك عمرك الله يحفظك بخير الله معايا يا اختي كنشكر بزاف بزاف مرحبا كنا ندخل اخويا ديك بصرة اللي من وجهه اييه ايوا غادي نقول لك اخويا انا واش استوعبتي استوعبتي شنو كانت المشكل ديالها سي محمد بن زاكوره هذا فهمت ليه ديك المرة كانت خايبه ماشي مشكل تفضل والله يا خويا راه بان خطا بزاف ايه والله يسمح ليه وهي ما تلمس عقلها بزاف ايه الو حيت انا دابا وقع لي داك المشكل تنتا هذا اللي عرف في التسعين ايه رحنا تلعب مدير جلال وفي ذا مني دخلت ما لقيت ولو ما زعما حيت خديت على الدماغ ديالها وذكية ايه وما فكرت داك الشيء وراه دخل على خير دابا مع وليده في العمر انت دابا ملي لقيتي داك الامر هذاك مشيتي ديتي عند الطبيب باش دار العمليه الجراحيه وداك الشيء ياك لا لقيتها كاع ما كايناش كاع لقيتي البكره ما كايناش تجوزتي انت على انت كاع ما كايناش كاع هو راه الامر ديالك تيختلف كيختلف ياك الامر ديالك تيختلف دابا خصها جراحيه وكي هو ديال هو كاع ما كايناش ايه الامر ديالك تيختلف انت ربما يمكن شفتي اشياء اخرى وتجاوزتي ولكن راه كاينين الناس اللي ما تيقدروش يتجاوزوا وما تيبغوش يتجاوزوا ممكن انت خصك تتجاوز حتى يقدر الظروف واخا انا كنشكرك بزاف على التساؤل على المقترح ديالك هي فعلا كاين مجموعه ديال الامور اللي كاين بعض الناس يقول لك انا فعلا انا ماشي مشكل نتجاوز ولكن لو ان الامر كان واضحا منذ البدايه وصريح على اعتبار ان الحياه الزوجيه كتقام على الصراحه والوضوح احنا تكلمنا على الصراحه اثناء وقبل وبعد الزواج الا ان بشرى من وجده هي وضع اخر الاخوان راه بشرى من وجده الزوج ديالها نهار الدخلة لما عرف هذا الامر ما تفهمش بان الاخت يعني خصها دير عمليه جراحيه يعني باش يمكن تقلب على هذا الامر مشى وخبر الناس على اساس انه بنت فقد العذريه ديالها وهادشي فعلا شكل بالنسبه ليها صدمه نفسيه ونفور من هذا الزوج خاصه بعد ما كنت يحس بانه الانسان الانسب لها والمؤازر لها رشيد من الدخله لاباس عليك رشيد اخويا رشيد راك ما كاينش في بلاصه مزيانه وثاني الراديو ديالك حتى هو راه ما كيسعفنيش باش نسمع لك لا خير رشيد غير عفيني الله يجازيك بخير حيت ما تسمعك شي مزيانه خير رشيد من الداخله عندي جوج ديال الارقام اللي هما حنا واضعينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528489965 او لا 0528489965 سي كريم من وجده لاباس عليك لا باس الحمد لله كده انت بخير مرحبا خويا كريم الحمد لله تفضل سي كريم المهم هو عندي واحد مهم تصدر نحكيها كالاخوان اللي بغوا يفيدونا بها شوي هي مرحبا بك سي كريم المهم انا شحال في العمر ديالك انت سي كريم دابا؟ عندي 29 عام. 29 سنة اها. 29 عام ومتزوج هادي درك لنا شهر. اييه. الاشكال اللي كان عندي هو المهم هاد الانسة اللي تلاقيت معها تزوجت بها. تعرفت عليها قبل ما نتزوج من تقريبا 3 شهور. اها. تقريبا 3 شهور. الاشكال اللي وقع واللي وقع لينا هي انها كانت مهم عندها مشكل في البكارة نتاعها. كانت فقدتها لشي شي علاقة. المهم ما عرفش انا لها التفاصيل مزيان. هادشي كنتي عارفه انت قبل؟ لا هادشي نعرفه قبل الزواج. يعني هي من بعد حكات لي هادشي هذا. حكات لي وعرفت هالمسائل هادو. في الاول كنت متردد. المهم ما عجبنيش الحال ولكن من بعد المهم الظروف هكا والمهم وتاكدت بالله يعني الحياه الزوجيه ماشي بالضروره يعني خصها تكون بكار ولا شي حاجه. المهم كما قلت لك يعني داكشي يكون الوضوح والصراحه. تجاوزت على هذه المساله هذه في افق ان نحن نعيش حياتنا عادي كما الناس. المهم تزوجنا ولكن واخا هكا هي كانت كتقول واحد المساله كانت كتقول باللي راه يستحيل انها غادي تزوج. ما بغاتش تزوج اي مكان. المهم واخا هكا ناقشنا مطولا في هذه المساله هذه وفي التعليم خدينا القرار على اساس اننا غادي نتزوجوا واخا كان القرار يعني كان شويه مشبوه. كيفاش مشبوه؟ غادي نقول لك كيفاش. بحال اللي هي كانت متردده يعني متردده فاش واش تزوج واش لا خصوصا انها كانت كتعرض شويه للضغوطات في الدار نتاعهم. ما فهمتش والله ما فهمت. لا انا نفهمك. هاد الضغوطات هادو يعني بحال هي هذا يعني غير باش يعني بين قوسين المشكل كتعرفو غير هي وانا والشخص اللي المهم اللي وقع في معاه ما يعني ما عرف حتى شي واحد. وكيفاش مال هاد الضغوطات فين كتلقاهم هي؟ غادي نقول لك. البروبليم فين كاين؟ هي ما باغيش تزوج يعني واحد الشيء غير من عندها مراتها ما باغيش. علاش؟ وبغيت تعيش غير هكا حيت هاد الشيء اللي وقع ليها شكل ليها صدمه بحال اللي خدات موقف غير من الرجال. داكور. وشنو اسمح لي واش هادشي كان وقع عليها اغتصاب ولا كانت كان لا لا لا ماشي اغتصاب ماشي حتى حاجه هكا يعني غير عادي. بغيت نقول لك دوك الضغوطات هي هادشي غير عند راسها هي يعني ما عرفو حتى شي واحد غير عند راسها ولكن مين حنايا بغينا نتزوجو ما هي ما بغاتش بصح دارهم كيقولوا لها تزوجي غادي تزوج. المهم هادشي تجاوز واخا هكا تجاوز وفي التالي تزوجنا. الاشكال اللي وقع هو من بعد الزواج. حنا حاليا درقينا راه شهر حنا مزوجين. تقريبا درقينا شهر. دابا 4 شهور انتم تتعرفوا فيها 3 شهور قبل الزواج وشهر دابا انتم مزوجين. تقريبا 3 شهور ما وصلش 3 شهور ولكن تقريبا 3 شهور قبل الزواج. الاشكال اللي راه وقع درقينا من الزواج لهذ الساعه هذه المسائل الجنسيه انا وياها مازال ما حسمنا فيهم حيت هي عندها مشكل هكا وما نعرف واش عندها مشكل نفسي ولا. داكور هذا هو اللي كاين. واش اسمح لي باش شويه نكون انا معك شويه ولا واش واش واش المعاشره بينك وبينها ما كايناش كاع كليا؟ شوف يعني المعاشره هكا يعني الجنسيه بشكل مباشر غير موجوده يعني وبصح واش كيكون عندها تخوف ولا اشنو؟ لا هي يمكن عندها تخوف يعني حنا وياها كناقشوا هكا زعما يعني اشنو نكذبوا هي انسان كدير مجهود وانسان يعني المهم محترمه ومتواضعه يعني هاد الامور هذه وعلاقتنا مزيان وعلاقتنا مصدر مزيان يعني والاشاره راه ربما راه كتصنف في بغيت نهضر معك يعني راه عارفه الامور انا يعني على حسب حتى التجربه المتواضعه اللي عندي كنشك بلي عندها شي حاجه نفسيه. هذا هو اللي كاين اخي. وهذا الشيء اللي كاين. هذا هو اللي كاين. وانا يعني هذا الشيء هذا لا اسمح لي غير باش واسمحوا لي الاخوان لانه هذا الشيء تناقشوا بلا حرج ولاني حيت الامر يتعلق بعلاقه زوجيه الاخوان. واش اثناء الدعوه الى معاشره طبيعيه هي ما كتبغيش كتمتنع او لا ما كتقدرش. شوف يعني قبل المعاشره هكا يعني صرا كيدير مقدمات ديال المعاشره الزوجيه اييه وقد يوصل واحد المرحله هكا ديك المرحله هذيك كتمتنع. داكور هذا اشكال. فانا الا انا تنصحك الا قدرتي انت وياها كل هدوء صبر على الزوجه ديالك صبر وصبروا بجوج ما كنقولكش صبروا بجوج حاول دائما تحسسها باللي هذا الامر ماشي مشكل ويمكن تغلبوا عليه مساله وقت وحاول تاخذها لشي بسيكوناليس ولا شي حاجه بحال هكا يمكن شي محلل نفسي ولا الا قدرتي تاخذ شي سيكسولوج شي حد اللي اختصاصي في الامراض ولا في الحالات النفسيه والجنسيه حتى يمكن ان شاء الله الا جلستوا وتذكرتوا ولا الا عملت دي سيونس راه يمكن ان شاء الله تسهل هذه المهمه ان شاء الله باذن الله. لا يعني كان سبق لي نعرف عليها مشو هكا لطبيب نفسي وسبق لي يعني من مور نردم على سبق قلت لها باش انا نخرج هكا للمدينه نمشيو المهم نخرجوا كاع المحيط اللي حنا عايشين فيه في الشرق نمشيو للغرب ولا الشمال ولا ناخذ راحتنا ربما تبدل الامور واخا هكاك ما لا لا ما حيت المشكل ما كيتعلقش بالمكان اشتري المشكل ما كيتعلقش بالمكان المشكل كيتعلق بحاله نفسيه ديال الاضطراب ديال كون انها دارت واحد العلاقه اللي تصدمات فيها لان حتى فقدانها للبكره كان بالنسبه ليها صدمه يعني بحال شي حاجه غير متوقعه بالنسبه لها والظروف اللي ربما عانت مورا هذاك العلاقه حنا ما عرفناهاش يعني السيده ديالك الا قدرت هي تحكي لنا ما كرهتش ولكن نعم لا يعني حتى انا ما قلتش نزيد معاه في عاديني التفاصيل اللي كاينين كيفاش لا انا ماشي التفاصيل انا ماشي تنقلب على تفاصيل انا تنقلب على شنو الظروف والحيتيات والملابسات ديال هذا الشيء اللي خلاها هي تعيش هذا الوضع النفسي لانه راه علاش قلت لك البويله الاغتصاب الاغتصاب كيمكن يكون حاله من الحالات اللي فعلا الانسان تيولي مكره اما الى الانسان عمل علاقه ربما هو ما مكرهش ولا هذا يمكن شويه يمكن ربما يعيش تحت واحد الاضطراب نفسي كيفاش هي غادي تشوف هذا المشكل ديال انها فقدت البكره والزواج والراجل اللي غادي يجيها هادشي راه ما تنساش بانه راه حاله نفسيه اللي تيخصها شويه ديال الدويه ديال الانصات والاستشاره في الطب النفسي. او لكن في المقابل انا الاشكال اللي كنخاف نسقط فيه حيت انا يعني في الاول انا فاش يعني قبل ما نتزوج يعني كنا عارفين هذه المساله هذه كنا بحال يعني بحال موجدينها واحد شويه واخا انا من الناحيه ديالي كنقول ربما راه ما غادي يوقع والو حيت حنا تزوجنا بالطراد هادشي ماشي فاجئنا في العرس ولا يعني هادشي كنا عارفينه وكنا يعني بريباري له يعني قلت راه من بعد الزواج غادي تريد الامور ما كنتش كنتسنى هكا ننتظر غادي يوقع بحال هكا ولكن انا كنخاف لو كاين على واحد المساله كنخاف الراهن على الوقت وبالتالي يعني بحال يعني ما درنا والو علاش؟ يعني في كذا مره هي كتقول لي هكا بحفل واحد هي راه كتسمع كتقول لي تقدر تزوج وتقدر تخوني وش انا بغيت نبقى عايشه انا معكم هكا مش بغيت لما يعني يمسني حتى شي واحد يعني لا راهنت على الوقت ربما يعني الرهن على الوقت هكا الامور تريبل عادي ولكن هذا ما يقدر حدا كاين يكون حل اخر يعني شنو هو احتمال اخر تبقى هكا الامور ديما ما يمكنش هذا هو الاشكال عندنا يعني مرض عندنا مرض تيخصنا نستأصلوه نحيدوه اخر وهذا هو دونك كيف عندنا مرض خصو يتداوى وانا كنصوني درك انا صونيت يعني خصني بغيت نعرف يعني باش غادي يساعدوني انا ويساعدوها حتى هي حيت حتى هي باغيه هكا تلقى حل يساعدونا كيفاش شوفوا الاخوان جوج بكم لا سي كريم ولا السيده الكريمه الزوجه ديال انا الحاجه اللي بغيت نقول لك هو ان عندنا مشكل مرضي انت صابر مزيان صابر هذا الصبر مزيان ولكن اللي تيخص بالمقابل تمشيو تبادروا كاين مرض نفسي كاين مشكل نفسي يمكن كاين سيكسولوج يمكن تحتاجوا ليه خذوا شويه ديال الوقت راه كيمكن راه الا عقلتي معايا ولا سمعتي غير هاد الايام الحوار اللي كان كيدور بيني وبين واحد الاخت كريمه على ود واحد لا سيكسولوج اللي كنا كنهضروا عليها كاملين وعلى الترويض وعلى الحالات اللي كانت تدار يعني مجموعه ديال لا سيونس كانوا كيداروا والحمد لله عطات نتيجه راه كاين هادشي كيمكن يعطي نتيجه يعني انا كنتمنى كان هذا الحل هذا يتحل هذا المشكله كيتحل في اقرب وقت. شوفوا ان سيكسولوج الله يرضي عليك شوفوا ان سيكسولوج الا قدرتوا تشوفوا انا واخا كان درك انا يعني انا راني في بحال راني في اجازه ولكن راني مقبل للعمل. هذا هو الاشكال اللي عندي. حاول واحد الحاجه شوف واحد الحاجه غادي تعاونك مزيان وتعاون المراه ديالك هي الهدوء. وحاولوا الله يرضي عليكم تبنيوا العلاقه الزوجيه ديالكم في اطار هادئ لان دابا المشكل تاع ديال المراه ديالك اخاي كريم عندها واحد الحاجه مشوشه ديال انه الا انا بقيت في هذا المشكل انت غتمشي تخونني. وهذه القضيه ديما وضح للمراه ديالك بان هذا الامر ما ممكنش وما كاينش وما يمكنش يكون لاننا مقتنع بك ملي تزوجت بك. هادشي يعني بكل صراحه انا ما غاديش نكذب هادشي يعني كان او هادي يعني كيما قلتي انت انا كنقولها المساله ملي كتجبد لها المساله انت غادي تزوج واحده اخرى ولا الخيانه ولا هادشي كنقول لها الهضره اللي قلتي نتايا ونزيدك حاجه واحده اخرى. نعم اخويا كيما قلت قبيله علاقتنا انا وياها مزيانه بزاف كنحترمها وكتفهم يعني كل شيء مزيان. المشكله في المعاشره بيناتكم. المشكله اللي في المعاشره شوف ان سيكسولوجي الا لقيتي تشوف ان سيكسولوجي عندكم في وجده حاول تقلب ولا الا اقتضى كاع الحال ما عرفتش الا لقيتو تشوفوا شي مكان قريب شويه على شي سيكسولوج او لا شي شي شي, مح... شي طبيب نفسي اللي يقدر يعاونكم ان شاء الله باذن الله. واخا شكرا جزيلا. مرحبا بك اخويا كريم شكرا لك على تواصلك وحنا دائما تنتواصلوا في برنامج سمير الليل. محتاجك محتاجك محتاج اشوف عيونك محتاجك محتاجك محتاج اشم هدومك محتاج اشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني محتاج اشوفك يا ضوى عيوني قلبي وروحي عنك يسألوني مثل تبجي لو نسيت ومثل تسهر لو غفيت مثل تبجي لو نسيت مثل تسهر لو غفيت وشلون انا بالليل من دونك وشلون اخفى وانا من دونك وشلون انا غفيت وحدك محتاجك محتاج لشوف عيونك. سمير الليل. صدق يعني كنتمنى ان شاء الله هذا الاحتياج يعني لوجود علاقه طبيعيه مكتمله بين السي كريم والزوجه ديالو ان شاء الله تكون فيها يكون فيها خير ونطمئنوا عليهم بالخير ان شاء الله. دائما احنا مع حضراتكم على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا التواصل الليلي وفي الوقت نفسه الساهر والمباشر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كنتلقاو في هذا الحيز الزمني المباشر. زوج الارقام طبعا اللي احنا واضعينها رهن الاشاره ديالكم واللي هي 0528489965 او لا 0528489965. هاد الزوج الارقام طبعا كتبعوا يعني هما اللي تيمكنوا حضراتكم من التواصل معنا وتيمكنونا ايضا من الاتصال بكم وتيمكنونا ايضا من سماع الاصوات ديال حضراتكم في لقائنا هذا ضمن الحلقه الرابعه في هذا الاسبوع الحلقه ديال ليله الخميس ان شاء الله حتى الدقائق الاولى والساعة الأولى أيضا من ليلة الجمعة أو من صبيحة الجمعة إن شاء الله لأننا كنتواصلوا إن شاء الله تل واحدة ونصف بعد منتصف الليل. ناخذ معايا زهور من الدخلة. مرحبا بك. السلام عليكم. بك وعليكم يعني. السلام. الله زهور لاباس الله يبارك فيك. مسرورة جدا بلقيكم جددا ومسرورة حتى حنا بسماع الصوت ديالك لأن هذه مدة ما سمعناكش. الله زهور مع الوقت أستاذ حنا مزورين. مرحبا لله. ولكن مع ذلك أنا نسيت في البرنامج. مرحبا لله. أهلا وسهلا لجميع المستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك. الله زهور وأتمنى إطلاق فرح كل سجين وشفاء كل مريض إن شاء الله بإذن الله. الله الكل. بس التدخل الذي كان انتباهي فمدة هذه ديال واحد الولد طفل من كنف كان هو الوحيد ديال الأسرة ديالو وقال لك راه هو ما قدرش يوصل الدراسة ديالو لظروف ظروف عائلية وفي ساعة فكر أنه باش وصل واحد المرحلة ديال الكآبة قال لك بغا ينتحر. كان هذاك الوليد عنده شي 19 عام كنظن 19 عام وكبحت مع الأسرة ديالو أنه داروا الانتقال مشاو من بلاصة قروية جابوا لمدينة مكناس باش يساعدوا باش يقرا هو ما بغاش يقرا يمكن الباك أو ما عرفش ما وصلش وتوقف الدراسة ديالو قال لك ما عرف ما يدير وهذه وهذه وهذه. المهم أنا المهم هذه الفكرة كانت حساسة بزاف خصوصا كاع زميل الأستاذ اللي كتذكروا هذه الفكرة لأن خصو يشوف أن هذا هذه الإنسان خصو يكافح وخصو يواجه وخصو يدير واحد المجهود كبير لأن الدراسة عندها أمل وغادي يستافد ويفيد داكشي ماشي يفوتي ساعة لهذ الدرجة ديال الكآبة لأن راه الناس كلهم عندهم مشاكل هو دابا ملاحظة اللي لاحظ وكيشوف دابا تيتصاب غير هو اللي عنده ذاك المشكل هذه اللي بغيت نوصلو يعني وخصو يعرف ويبحث يشوف ان الناس كاع عندهم مشاكل خصوصا اللي كيوصلوا الدراسه ديالهم اللي حاصلين على الاجازه وحاصلين على الباك وحاصلين على الدكتوراه وباقيين عندهم امل باش يحصلوا على الوظيفه هذا الشيء عادي زعما ماشي شي حاجه اللي زعما خطيره بزاف ان يوصل لواحد الكآبه ويفكر في الانتحار لان دوك الوالدين تا هو راه عندهم امل فيه انه يقرا انه يدير شي حاجه انه يكون خاصه انهم بادين معاه مجهود اي صافي هذه هي فكره نصوص كاين فكره اخرى ديال واحد السيده كانت تصاب قالت لك الزوج ديالها متزوج بها مده 11 سنه هي السيده كريمه هي هي هذا هذا كان انتباهي لان المشكله تاع الزيت الزوجي راه خصها برنامج تصحيح الصدر لانها تاع الزيت الزوجي شاف واللي كان لاحظ انا تدخلت انهم كيلوموا المراه علاش عطاتهم الزوج بغات تزوج فيه وهذه وهذه لان اللوم ليس على المراه فقط اللوم ولكن هذه الوضعيه ديال هذه السيده راه هي المراه الاولى لا غير اللي كان هضر انا خصها اهم التدخله ديالي كيكونوا لان مش غير كريمه اللي وصلت اللي وقع لها هذا المشكل يعني بزاف ديال الشابات كيتصلوا كيقول لك هذا عرفتو مزوج عنده الاولاد عنده البنات باش يجرب تيقولوا علاش بغا تزوج ليه راه عرفتو انه عنده ولاد ومرتو هذيك اللي ما كيرجعش غير للمراه كيرجع حتى للرجل ومسبقا كيعرف انه هو مدون شك لا هو ان الرجل هو اللي قام بالزواج هو اللي عدد الزواج ماشي المراه اللي عددت الزواج ولكن هذا هو ولكن بشروط ماشي غير يدير الزواج وقت انهم ياخذوا البنات ما كنختلفوش ما كنختلفوش ما كنختلفوش المهم بغيت نقول انا لهذيك السيده كريمه انها خصها تواجه المشكل ديالها لان هذا هو الواقع ولكن الفكره انها تقول انه خاف الله وانه تفكر واحد صديقه ديالو متعلق بها واحد المده وبغى يتزوج بها لانه كيخاف من الله ولا بغى يخاف غير يخاف بعدا من هذوك الاولاد اللي غادي كيفاش غيكون المصير ديالهم في هذيك الوضعيه اللي غادي يصرخوا فيها انه يصرخوا عينيهم على هذه زعما ماشي فكره مقنعه هو هو مادام قرر انه يدير شي حاجه هو غير مقتنع والسيد يعني نقدر نقولوا انه مصمم على الجواز مصمم على الجواز ما فيها لا خوف ولا ولا هو مصمم وحتى المبررات اللي كيعطي مبررات المهم كما كان الحال هو مبررات فقط فقط هذا هو ولكن فيها تصميم فقط على الزواج هذا مشكل مطروح كاين بزاف ديال المشاكل مطروحه ومتداخله بين بعضياتها ما يمكنليناش غادي نديرو كاع التحليل في هذا المهم واحد الانسان يصبر ويعرف كيفاش يتخذ الامور بحكمه وكيفاش يخرج منها بواحد النتيجه ايجابيه ويعالجها وما يكررش ما يفحش الخطا بالاغلاط وهادشي اللي كنتمنى لكل الاستاذ نشكركم على الله يبارك فيك الله زهور شكرا شكرا بارك الله فيك كنتي معنا من الدخله الله زهور احنا على اثير ام اف ام طبعا الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقائنا هذا المباشر والمتواصل على امتداد 3 ديال السوايع كنتلاقاوكم فيها في الحلقه ديالنا في الاسبوع حتى الواحده والنصف بعد منتصف الليل سي محمد من مراكش لاباس عليك سي محمد وعليكم لاباس خويا مصطفى كي داير اخويا مصطفى لاباس عليك الله يبارك فيك سي محمد مرحبا نشكرك اخويا مصطفى على هذا البرنامج الله يبارك فيك اللي كان سهروا معاه الصراحه مشحال هادي وانا كنصوني يلا شد لي عاد مع الزهر ديالي عطاني باش لي حنا اللي محدودين اسدي محمد سمعناك لا حفظك اخي مصطفى بغيت نعاود لك واحد بغيت نفتح لك قلبي ليك البرنامج والمستمعين الكرام مرحبا زيد نعاود لهم واحد القصه وقعت ليا مرحبا خو مصطفى انا كنت الوالده شافت لي واحد البنت قنيت راه شحال في العمر ديالك دابا سيدي محمد انا عندي 27 عام 27 عام اها وميليتير خدام في مراكش اييه قلت لي كانت الوالده شافت لي واحد البنت في قنيطره اها هي هذه كانت قالت لي بغيتك ولدي بغيتك تتزوج هذه نشوف انا مرتك تجي عندي وبغيت نرتاح منك نتهنى منك باش بالي يبقى مرتاح معاك وهذه قلت لها ماشي مشكله الوالده شوفي الا بنتك شي بنت مزيانه داخله سوق راسها ومزيانه وهذه ماشي مشكل صافي انا كنت خدام في كازا جاتني ميطاسيون لمراكش جيت لمراكش قالت لي راه شفتك واحد البنت المهم شافت اختك تتقرا معاها وهذا في الكاتريام قلت لها صافي ماشي مشكل الوالده المهم قالت لي خصك تجي تشوفها قلت لها صافي ماشي مشكل جيت لعندهم الدار المهم شفت البنت جلست انا وياها شحال عمر البنت؟ العمر البنت كان عندها 16 عام يعني كانت باقا صغيره شويه ديك الساعه ودابا شحال يكون عندها؟ دابا عندها 18 فهاد الدراس العام تكمل في شهر 12 الاخر ديالها تكمل 18 عام هكاك ايوا المهم ماشي مشكل دخلت للدار عندهم المهم عجبوني الناس دراوش بحالي بحالهم يعني داك الشيء اللي كنقلب عليه انا باغي شي واحد شي ناس اللي يكونوا دراوش يقبلوا عليا ويعيشوا معايا مزيان وهادي حنا هاي دراوش وهذا ماشي مشكل المهم عجبني الحال انا دخلت مرتاح دخلت لعندهم جلست معاهم هذا شفت البنت عجبتني ارتحيت ليها المهم بغينا ندخلوا انا ونتفاهموا انا وياها دخلنا الصاله جلسنا المهم تفاهمنا قبل الشروط ديالي هي قلت لها ماشي مشكل المهم قلت لها قبل قولي الشروط ديالك اللي عندك وانا نقول لك الشروط ديالي اللي عندي. بقينا كنهضروا وقالت لي المهم انا راه كنقرا دابا في كاتريام وبغيت نكمل الباك ديالي وعاد نقدروا نتزوجوا. قلت لها انا ماشي مشكل انا المهم انا المهم انا خطبتك من داركم ولا الا تفاهمنا انا وياك وهذا راه ما تلقاش مشكل معايا في حتى حاجه راه ما نمنعك من حتى شي حاجه المهم هي المفاهمه. قلت لي المهم انت خدام هذا شنو خدام؟ قلت لها خدام ميليتير في مراكش. المهم ميليتير الحمد لله ما خصني حتى خير عندي والديه عندنا الدار عندنا كلشي ما خصني حتى خير يعني راه الحمد لله الاجره ديالي كاينه ما خصني حتى شي خير. قلت لي صافي ماشي مشكل خرجنا مفاهمين صافي تفاهمنا بجوج. هادشي في دارهم؟ في دارهم. في دارهم ولا في دار من جرتها الوالده ديال؟ لا في دارهم حنا مشينا عندهم للدار. مشيتو عندهم؟ حنا مشينا فاش جيت انايا من مراكش مشينا للدار انا والوالد والوالده واختي مشينا عندهم للدار باش يعني نهضروا في البنت. اييه صافي بقينا بحال هكاك يعني مهم مدة 3 سنين وانا عايش معها يعني بحال عايش في الاوهام بحال يعني عقدتني لقيت صعوبة باش يعني باش نتفهمها فهمتيني يعني بحال كنربيها بحال بزاف الحوايج. المهم ماشي مشكل انا كنت كنقبل على الهبال ديالها يعني بزاف الحوايج كنت كديرهم معايا يعني اللي كيجرحوا اللي يقدروا يعقدوك يعني تعيا ما تبغي تفهمها ما تفهمش لي بحالاش يعني انا نقول لك مثال نخرجوا مثال شي بلاصه انا بغيت نجلس فيها شي بلاصه كنعشقها زوينه بغيت نجلس فيها نلقى معها مشكل يعني نقول لها بغيت نخرجوا انا وياك نجلس في هذه البلاصه تقول لي لا ما بغيتش نمشي المهم اجي انت للدار هذه. المهم ماشي مشكل تنقبل على هذا الشيء. واش هي بيتوتيه بزاف ما كتخرجش ولا شنو المشكل؟ هي كتخرج هي في الصفه كتخرج وراه كتقرا يعني كتمشي للمدرسه يعني كتقرا بعيده واحد المسافه عن المدرسه يعني كتمشي كتخرج. المهم ماشي مشكل ماشي ما كتخرجش كاع المهم راه كتعرف ماشي ما كتعرفش فهمتي المهم بحال هاد المسائل بحال واحد المره يعني خرجنا انا وياك كنا بغينا نمشيو نجلسوا في كافي طلعنا في الطاكسي طلعت واحد صاحبتها جلست حداها انا كنهضر انا وياها يعني كنهضروا بشويه وهذه وهي قالت لي شوف ما تهضرش معايا دير راسك بحال ما كتعرفنيش. علاش؟ المهم حيت زعما صاحبتها فهمتي ما مقتنعاش بيا ولا ما نعرف ولا الفكره ديالها شوف كيفاش دايره يعني صاحبتها ما بغاتش تعرفها بانها راه خارجه معايا انا ولا علم الله. المهم بحال هكا جيت انا نزلنا من الطاكسي قلت لها علاش تعاملتي معايا بالتعامل؟ قلت لي راه صاحبتي وهادي وكتعرفني. قلت لها ولا صاحبتك انا راه خاطيبك خارج معاك يعني راه هادشي راه ما فيش العيب حنا ما تنديروش شي حاجه اللي خارج القانون الحمد لله هادشي راه على سنه الله ورسوله راه خارجين بالنيه ديالنا حسنه. المهم ماشي مشكل متقبلتها قلت عاديه يعني ماشي مشكل. دوزت لها هادي دوزت وحده اخرى عاوتاني في الصيف كنا مشينا واحد المره مشيت انا واختي اختي دات معايا اختي ومشات هي دات مع اختها قلت لهم يلا نبدلوا الجو هبطنا للبحر في المهدية. المهم تبحرنا تخيل السي مصطفى قسما بالله العلي العظيم ما عطيانيش وقت كاع ما حسش براسي انا بحال معايا هي ولا انا باغي نعمر وقتي بها ونخرج انا وياها ونهضروا نحس براسي بانني انا باغي نتعرف عليها اكثر. بغيت نتعرف عليها اكثر حيت شنو تنقول النيه ديالي هذه راه مرتي وغتكون معايا شريك حياتي وانا عايش معها حياتي وغادي نفتح لها قلبي يعني هذاك الشيء كامل اللي في قلبي خصني نعطيه ليها فهمتيني حيت ماشي برانيه عليا. المهم لدرجه ان اخي مصطفى قسما بالله جالسه في الباراسول وقلب وجهها كتشوف هكا انا جالس بحال جالسين عكس. يلا نتمشاو شويه لا ما فيا ما نتمشى يلا نديروا هذه لا ما فيا ما ندير تعقدت. المهم بقينا مع ذلك ما بغيتش نخسر الخاطر لاختي انايا واختها هي قلت ماشي مشكل جلسنا حتى العشيه. المهم هزينا حوايجنا تمينا طالعين صافي وصلت للدار ومشيت للدار يعني ومع ذلك بقيت شاد معها بقيت تنقاوم بقيت تنصبر تنقول هانيه انا شنو تنرجع ملي كنرجع كنفكر شنو تنقول تنقول راه باقا صغيره يعني غنتقبل عليها ماشي مشكل راه باقا صغيره دابا دير عقلها ودابا تفهم ودابا تحس ودابا بزاف الحوايج واحد النهار تحس بيا. بقينا هكاك بقيت عايش معاهم انا على نيتي قسما بالله اخي مصطفى انا خدام في مراكش واحد الدري صاحبي كيكون طالع الورزازات كنقول له جيب لي داكشي تقدا لي داكشي ديال الدار كنديه له وغنطير بالفرحه كنكسيها ما كنخليها ناقصه من حتى شي حاجه اللي طلباته كنجيبو ليها ما تخليهاش ناقصه ما تحسش براسها ناقصه لدرجه ان الصداق فاش دازت الايام دازت واحد العام جلسنا مجموعين المهم دار العائله هذا واحد اختها مجوجه حتى هي وراجلها. المهم جلسنا الضحك النشاط تعشينا بقينا كنهضروا على الصداق. قال لي الوالد شحال طلب لنا الصداق؟ قال لي اش غادي نقول لك؟ قال لي انا راه تمشي باش ما مشات اختها قال لي بشحال مشات خصها؟ قال لي مشات بمليون. قال لي الواد لا بزاف مليون حشومه راه ما تقارنش يعني يقدر يكون هو فرق بيناتهم وهذا على حسب الجد. جيت انايا نقص انا قلت لي الوالد قلت لي ماشي سوقك صافي قلت لي الواد نهاني قلت لي اخويا ماشي قلت لي شريف راه ماشي مشكل مليون جاتك قلت له عمي سي محمد راه جاتك مليون ماشي مشكل صافي هي هذيك دازت بغينا جيت انا قلت لهم يلا نقراو الفاتحه وهي تنقز هي كانت جالسه في المرح وحنا جالسين في الصاله وهي تنقز هي قالت لي قالت لي لا لا ما تقراو لا فاتحه لا والو باقي ما تقراوش الفاتحه دابا الزينة في قلبنا انا والوالده والوالد الوالد ما عجبوش الحال الوالده ما عجبتهاش الحال وبقيت كنصبرهم لا الوالده راه باقا صغيره وغادي وما تديش عليها دابا تعرف هذه وبقيت مستمر معاهم حتى لهاد شهر خمسة درت الكاغيط درت الكاغيط انا وياها وصلنا الكاغيط قلت لها شنو اللي خلاك دير الكاغيط مع انه ما كاينش كاين سوء تفاهم بيناتكم وكاين ربما كاين ما كاينش تواصل بيناتكم وداكشي انا كيفاش كنت كنفكر اخي خويا نصاب كنفكرت نقول تقدر تكون ما كتثقش فيا تقدر تقول دابا نتفلى عليها دابا فهمتي يعني دابا نهرب عليها ولا شي حاجه بالزعما انايا قلت لها درت معها الكاغيط غادي تبدل عليا وغادي تثق بيا تزيد تثق بيا كثار وغادي تقول صافي هذا راه من درت معها الكاغيط يعني راه ولا شريك حياتي اللي غنعيش معاه حياتي وراجلي ما غاديش نتحاسب معاه وبزاف د الحوايج هذا هو التفكير ديالي اللي خلاني انا باش دفعني ندير الكاغيط المهم ما عليناش قبل الكاغيط درت واحد الليله بالملاك جاو العائله من طنجه دوزنا الملاك بخير تخيل اخي مصطفى قسما بالله وبحال عندهم الجنازه في الدار تخيل حنايا حنا فرحانين جي انا ووالدي وعائلتي فرحانين دخلنا للدار عندهم وفرحانين غنطيحوا بالفرحه غنطيروا بالفرحه والصغاريش همايا ماشي عرفتي بحال لا ما نعرف شنو واقع عليهم دابا هما عندهم واحد الفكره ديال بان الناس غيسمعوا غيقولوا تيخافوا دابا يديروا لنا دابا كذا دابا يفعلوا لنا ماشي فرحانين ومقتنعين بحال حنا مع ذلك بقينا هكاك المهم العائله ضحكنا نشطنا بقينا بخير المهم درنا في بالنا ما كنت شي حاجه دوزنا ديك الملاك ركبنا الخواتم هذا بخير المهم دازت ليله مزيانه لا غدا مشينا المهم مور داك الشيء مشي سيمانه بغيت باش نجمع الوراق هذا باش ندير الكاغيط جمعت الوراق قسما بالله اخي مصطفى ما خلصت لا طبيب لا حتى حاجه حتى حاجه ما حطيتش يد عليها ما عمرهم خلصوا شي حاجه كلشي من ظهري انايا مش نخليهم يهضروا يعني ها باش تكون شي حاجه معقوله ويثقوا فيا ويحسوا بينا مع ذلك درنا الكاغيط قلت زعما تقدر تبدل الوضعيه ولاو يثقوا في اللي تولي تثق فيا يتعاملوا معنا مزيان هذا فاش درت الكاغيط ولاو تيتحاسبوا معايا يعني انا خدام في مراكش هنايا كنضرب واحد المده مثل شهر عاد تنمشي للدار تنبغي نمشي للدار راك عارف انا مرتي راه تنبغي نجلس معاه هو واخا ما تكون حنا كنا اتفقنا على حاجه كنا قلنا بان الصيف غنديروا العرس درنا على الكاغيط فهمتيني يعني نديروا الكاغيط ونبقاو حتى الصيف تشد العطله وتشد الباك ديالها وغادي نديروا العرس يعني واخا يعني ما تحرم باه ما يحرمهاش مني فهمتي يعني تخرج معايا كيف ما كنا قبل ماشي درت الكاغيط باش على اساس ما تخرجش معايا حنا قبل الكاغيط كنا كنخرجوا ماشي عاد لا درنا الكاغيط يعني يولي الامان تولي الثقه تولي يوليو يمنعوا عليا فاش درنا الكاغيط المهم دازت بحال هكا درنا الكاغيط بقينا عادي نهار اللي درنا الكاغيط يلاه خرجنا من عند العدول قلت له يلا نضربوا شي دويره انا وياك وهذا وخلي الدار يمشيو قلت لي لا وهذه انا بغيت نمشي للدار انا كذا انا هذه قلت لا لا فهاد المناسبه راه زوينه راه ما تنساش يعني راه درنا الكاغيط نخرجوا عين قلت لهم شي بلاصه زوينه نهضروا نضحكوا نهضروا من بعضياتنا المهم حتى هضرت مع امها قالت لي امها صافي سيري معاه من قلت لها امها عاد واش بغي مشينا جلسنا المهم هضرنا دوزنا عشيه مزيانه بقات غادا العلاقه بحال هكاك عاديه دازت الوقت المهم وليت ملي نبغي نخرج معاها ولا تنبغي نجلس معاها ما تلقى مشكل يعني بحال تيقريوها عندك حدا منو دابا كذا دابا هادي دار لك دابا يفعل لك واحد قبل هاد العيد الصغير هذا كانت اختي جات من برا وقالت لي يا خويا راه بغيت نجلس مع خطيبتك ونهضر معاها مع مرتك راه يعني كانت خطيبتك دابا ولات مرتك عادي تجي عندنا الدار وتولفنا واحد شويه قلت لها اختي ماشي مشكل تنرد لقلبي قسما بالله فين يجبدوها ليا بحال تيخشوا فيا شي سكين ويقولوا لي مال مرتك ما كتجيش لعندنا وتجلس معنا في الدار وهادي تنقول لهم دابا تجي راه حقها هادي تنبقى نتلف اشوفك المهم قلت لها شوفي في العيد الصغير خصك تجي ضروري قلت لها عندك ما تقولي لي لا ولا تقلبي ولا شي حاجه قالت لي صافي كون هاني انا غنجي وغندوز معكم النهار كامل وهادي وهذا المهم جيت انايا بحال هكا النهار اللي جيت قبل جيت قبل العيد الصغير بيومين يعني قبل العيد مشيت عندهم جلست معاهم بقيت معاهم حتى شي 12 ديال الليل فاش تمي تجي بحالي نسيت ما قلت لهاش غدا معايشة تجي جيت للدار وانا نعيط لها في التليفون قلت لها الو قلت لها غدا معايشة تجي قلت لي راه قلت لي صافي قلت لي انا نشوف المهم راه نجي الصباح ونمشي بحالي مع جوج ولاد نمشي بحالي قلت لها علاش قلت لك تفهمتي معايا اتفقنا بان تبقاي معايا النهار كامل اختي غتجي وهذا وتجلس معانا راه بغات تشوفك قالت لي لا راه ماما ما بغاتش قلت لها علاش مامك ما بغاتش قلت لها راه ماما كنهضر معاها وانا نهضر معاها قلت لها الو خالتي كي دايره لاباس عليك بخير قلت لها خالتي علاش ما خليتيهاش تجي لعندنا غدا تجلس معانا قالت لي ودي حقها ولدي راه راجل بنتي غيجي يجلس معانا في الدار غيجي يتغدى غيجي يتغداو معانا ولا جا وما لقاهاش في الدار غيدي علينا نظره خايبه اش تخيل اخي مصطفى هذه الكلمه هذه فاش قالتها لي جرحتني قلت لها علاش انا مالا هي عرفتي مع واحد بن الزنقه راه راجل راه مرتي راه انا راه انت كتخافي عليها ولكن انا نخاف عليها اكثر مني اكثر منك انت راه ولات مرتي انا تنخاف عليها راه الا جات جلست معايا انا من حقي قالت لي لا راه غيجي وغيشوفها وكذا وما يلقى يجي يجلس وغيسول عليها فين مشات بحال مخبين عليه ولا ما نعرف ما قالوهاش ليه ولا ما نعرف من ثم غادي يبداو المشاكل صافي بقيت كنهضر مع ماما وبقات كتقول لي شي هضرور وكذا وهادي صافي انا صافي قلب ديالي بقى كيتسد عليا ما بقيتش مرتاح كنقول صافي هادو ما معاهمش الخير هذا عيش ما ندير معاهم درت الكاغيط وخسرت رزقي وما خليتش ما خسرت داكشي كامل حطيتو عليهم ومع ذلك ما شفت حتى شي حاجه اللي كتفرح جيت بحال بكيت الزيته في قلبي مشيت ديك الليله ما نعش كاع حتى لغدا لغدا عاد هما تما جايين عندنا مهم جاو داروا زعما الصواب صافي هما يخليوها بحال عقوب راسهم بحال عقتهم هذا دارت تلافوت وهذا وليت خليها صافي خليتها معانا في الدار بقات جالسه معانا صافي انا اخويا مصطفى صافي ما بقيتش هربت لك من قلبي هربت لي من قلبي صافي ما بقيتش كنشوف فيها كاع يعني واخا جا وجلسوا هذا تسمع ديك الهضره من ما يعني حتى هي بجند امها ماشي تقول لها لا ماما انا راه تنعرفو راه 3 سنين هذه وانا معاه سلام معاه وتنعرفو مزيان راه ما يقدرش ياذيني ما يقدر ما عمري خي مصطفى قسما بالله حطيت يدي عليها ولا شديتها يعني بغيت نتصرف معها شي تصرف ماشي مزيان ولا بغيت ناذيها يعني اي حاجه بالخاطر ديالها صافي من جات جلست معانا صافي قلبي هرب منها وقعد صافي فات الفوت جات ما بقاش بقات جالسه معايا مشاو هما بقاو معنا حتى شي ثلاثه مشاو بقات هي بالدار باش انا قادر باغي نهضر ومشتاق نهضر انت في العمر ديال 27 عام وهي في العمر ديالها دابا حاليا 18 عام عندها 18 عام صافي جات ما بقاش عندي باش نهضر ما بقيتش قادر نهضر بقات جالسه معنا بالدار وصلت ديك الساعه جات اختي المهم جلست معنا واحد شويه الله قلت لها اخويا مصطفى وصلت السبعه ونص وعيط بها في التليفون الو ولدي عافاك وصلها للدار جيبها للدار اخوها في الدار دابا ما يلقاهاش دابا كذا تنقول انايا علاش هادشي كامل انايا علاش انا مراتي بحال مختطفه ياك بحال مختطفه خاسر رزقي وحطيت ما خليتش ما درت ومع ذلك ما كاين حتى شي حاجه ما يحسوش بيه يقولوا داك الانسان مسكين راه علاش دار هادشي علاش بغى يتزوج وعلاش انا بغيت ندير نتزوج باش نرتاح قلت زعما باش نرتاح ما نبقاش نشوف في الزنقه ولا نبقى نشوف شي وحده ما تغيرني حتى شي وحده يعني صافي ندير مرتي هي مرتي تبقى مرتي نعطيها كل شيء داكشي اللي في قلبها نعطيه لها وما غاديش نحيد لها حتى شي حاجه وبقاو عليا بحال هكا اخي مصطفى صافي وقع المشكل جا دوزات مور العيد ما تصدع كذا طلعت سافرت للمكناس ما قالت لي لا سافرت لا والو سيمانه وانا في الدار طايح وتعصبت وقال صافي ما بقيت ناكل ما بقيتش ندير حتى شي حاجه حتى الوالدين ديالي تمشكلوا معايا حتى الوالده مسكينه تمشكلات معايا صافي هي هذيك حتى طلعت المكناس ما مسوقاش كاع ضربت سيمانه طلعت انا لمراكش على الكونجي ديالي دوزت وخاوي ما جلست ما ضحكت ما نشطت ما دوزت حتى شي حاجه معاهم جيت لمراكش وانا نقول والله تنعيط لها قلت لها الو بقيت كنهضر معاها قلت لها ماشي حشومه هادشي عليك اللي تديريه وانا شحال وانا في الدار وانا طايح مريض وما سولتي فيا ما والو وزدتي كملتيها طلعتي للمكناس وما قلتي لي حتى شي حاجه يعني شنو انا بالنسبه لك انا ما عنديش قالت لي ولا وانا راه مشيت مع والديا وهادي قلت لها واخا مشيتي مع والديك انا شنو بالنسبه لك راه راجلك خاصك تعلميني قولي راه واخا كاع داك النهار انا ما هضرتش معاك حق ما تلومينيش قولي هاد السيد راه ما نعرف شنو وقع جي هضري معايا عيطي لي ولا سولي فيا وما شنو واقع لك اقسم بالله خير مصطفى الا شي كنت تعامل معايا التعامل الله تتاكلني تعامل معايا تقول لي اش تعيط لي واخا يكون ما عرف قلبي عامر عليها اي تعيط لي في التليفون تقول لي راه شنو قسما بالله صافي كنت كل شيء وبقات صافي نهاد المشاكل. فاش بديت كنهضر معاه بديت كتمثل عليا لا راه واحد حبيبي دابا قطع قطع واحد حبيبي راجع عندنا للدار راه غادي نخرجوا معاه في الطوموبيل وهادي صافي قطع وليش قطع ما بقيتيش مسوق عليا دابا تيبان لك حبيبي كحسن مني انا. قلت لي صافي دابا نعاود نصوني عليك صافي من تما صافي عرفت راسي خمسة سبعة غادي ما كاين حتى شي حاجة قلت انايا وانا نعاود العيط لا غدا لا شوفي نهضر معاك الهضرة ديال المعقول هادي اول هضرة نقولها لك واخر هضرة نقولها لك بغيتي تشدي معايا الطريق تبارك الله ما بغيتيش خليني انايا صافي قولي لي خرجي من عندك شي هضرة خليني انايا نقلب على شي بنت الناس اللي تعيش معايا حياتي باش نعيش انايا عقدتين ثلاث سنين هادي وانا صابر لك وهز لك هبالك وكاكم ما بغيتيش شحال هادي باش درتو العقد اسي محمد شو اخويا مصطفى درتو في شهر خمسة ديال هاد العام هذا ديال 2012 درتو في شهر خمسة من موراه ما كملاتش اخويا مصطفى شهر نضل المشاكل صافي فاش كنتو هاد الصيف ديال هاد العام هذا يعني اللي جاي في 2013 كنتو غديروا العرس هاد الصيف هذا يعني في 2013 كنا غادي نديروا العرس يعني كنا معولين وعالم كل شيء عارف صافي فاش نضل المشاكل جيت انا عاوتاني عيطت لها قلت لها شوفي عطاتني امها وبقات امها كتقول شي هضره خير مصطفى انت كدا وما كتحترمنيش وهادي وراجل بنتي ما كيهش عينو فيا قسما بالله اخويا مصطفى كنطيح على يدها وكنطيح على يد باها على رقبتي وربي شاهد عليا والليل هذا كنبوس لهم راسهم دايرهم بحال والديا شي والديا ما بيناتهم ما كاينش فرق نطيح له على يدهم ملي نكون غادي تنقول له سلام عمي نبوس يدهم نبوس راسهم هكذلك قالوا هذا ما نعرف ولا ما نعرف كيفاش حسبوني التعامل ديالي واقيلا هو اللي خلاهم يشوفوا فيه شي شوفه ناقصه ولا الله اعلم. المهم فاش عاودت هضرت معاها بقات ما كتهضر معايا سمعتني شي هضره ما كايناش كدا بقات عليا وانا بنتي وانا كدا واحد النهار ماماك قالت لي انا غادي نجمعي الطابله ونمشي دابا راه وليتي مولا في الدار وهادي وكتقول بحال خدامه عندها لا خالتي راه الوالده مني تا مسكينه كتقولها وكتضحك يعني عادي ما حسبت فيها شي حاجه. واحد النهار قالت لي مجموعين تقول لها الوالده قالت لها تمشي ودابا راه نمشي مولا في الدار يعني تحركي وهذا تولفي وهذا هزي الطابله وهذا يعني عادي باش تنسجم مع العائله باش تنسجم مع العائله. ناضت امها قالت لي والله وليدي قالت لي لا باها رجع صفر للدار جا صفر الدم ما في وجهوش. قلت لها علاش قالت لي راه ماما كمشيهاش كيفاش نمشي تتعامل مع بنتنا وهذه واش حسبها هي خدامه وانا ما عنديش كدا وانا ما عنديش البنت ديال الخدمه وانا هذه بقات عليا زدت عاوتاني فقدت الامل. واش هي الوحيده اللي عندهم في البنت؟ لا قلتي لي عندها خواتات اخرى من جوج. لا عندها خواتات عندها جوج خوتها دراري وعندها وجوج بنات اخرين هي بهم الثالثه وحده مزوجه وحده باقا ما مزوجاش عندها 25 عام في الدار وهي اللي صغيره دابا هي صغيره فيهم صافي مت انايا قلت لها شوفي المهم قالت لي بعدا قبل في العيد الصغير قالت لي حقا راه بغيت شويه الفلوس وهذا راه بغيت نتكسى وهذه قلت لها واخا قولي شحال بغيتي قالت لي المهم انت صيفطتي ليا صيفطتي ليا ماشي مشكل قلت لها شحال تكفاك غير قولي ما تحشميش مني راه الدنيا هاني انا دابا ماشي براني عليك غير قولي هادشي يلاه درت اخي مصطفى الملاك خسرت فيه فلوس صحيحه ومع ذلك باقا كتطلب وما كان ما كان ما كان ما كان خسرت ليها في وجهها. النهار اللي خطبتها خي مصطفى الرجال شويه اللور النهار اللي خطبتها هبطت خسرت عليها 70,000 ريال يلا خطبتها من دارهم قلت لها يلا مشيت للدار زدت 70,000 ريال هبطت شريت لها بورتابل كسيتها وخليت ما درت ليها كسيتها من رجليها حتى لراسها ما خل اي حاجه شريتها لا اللي حطيت يدها نخلصها يعني يا صافي قلت انا صافي ماشي مشكل هذه راه تكون مرتي ماشي مشكل بقيت غادي معها بحال هكاك. فاش قالت لي اي ماشي مشكل قول شحال بغيتي تصيفط لي اي قول قلت لها كافيك 500 درهم قالت لي ماشي مشكل كم 500 درهم راه كافياني صافي بقيت انا بحال هكاك. قلت لها صافي دابا قلت لها انا ما عنديش دابا ولكن صبري عليا ترى الشهر خذيها من عند شي واحد من عند اختك ولا من عند باباك ونعطيها لك. قالت لي صافي شويه الا غدا وثاني عاود تعيط لها تدير مع ابو المو النمره فيكس اللي ما تنهضر معاها وانا حيت لا بقيت كنهضر معاها وكذا وهي تقول لي حقا راه بغيت تصيفط لي 600 درهم قلت لها صافي ماشي مشكل. قول لي سيدي محمد دابا الان لين واصلين؟ دابا الان واصلين راه في الطلاق. وشنو اللي الحاجه اللي خلاتك توصل للطلاق انت وياها؟ صافي اخو مصطفى واش هادشي كامل اللي شي لا بالضبط شنو هي حيت النقطه اللي فيضت الكاس وقالت بيتي سي محمد ما مراكش انا راه ما خصنيش نبقى نبقى غادي في هذا الطريق خصني نمشي نطلق شنو علاش وصلتي لهاد النقطه حتى حاجه ما كنشوفك تبدل اخي مصطفى حتى حاجه غادي بحال غادي بحال غادي قاطع في الشانطي ومغمض عيني كي جينا نشوفو من واحد الجهه قصدي محمد وسمح لي زعما هذا لا هاد القضيه ديال مثلا تمشي في واحد الوقت وتجي للدار وداكشي نقدروا نقولوا ان هاد العائله ما قالت عيب علاش لانه مثلا انت باقي لحد الان ما دايرش واحد البيت الزوجيه وداكشي ما درتيش عرسك وما كاينش بيت الزوجيه اللي حتى هاد الزوجه هادي خص تحمى فيه في وسط دارهم في وسط دارها انا ماشي كنقول لك داركم ما ماشي مزيانين ولا خايبين ولا حيت ما خصهاش تمشي ليها لا غير الحاجه اللي نقدر نقول لك هذاك لانه حيت الغلط اللي ربما يمكن كان من الاول ان البنت كانت بنت 16 عام انا ربما انا كان بالنسبه لي انا الغلط واه متفق معك اخو مصطفى حيت 27 عام 27 و 18 عام راه كاين فرق كاين الفرق كاينين اخو مصطفى كاينين صغارين تيكونوا بعقلهم كاين الفرق كاين الفرق انا ولد 18 عام مثلا ولا انا بنت 18 عام بالنسبه لي اللي مهم بالنسبه لي يمكن قدي باقي تيلعب في الكوليج ربما اللي ما نجحش مزيان ولا ما كانش قرايتو مزيان راه 18 عام ربما يمكن 16 عام ولكن اخويا مصطفى الاغلبيه دابا كيتزوجوا بنات عندهم 18 عام 17 عام وكيكونوا يعني ترى القانون ماشي كاع القانون دابا راه علاش عباد الله كنت البارح كنقول لكم يجب رفع سن القانون ديال الزواج فوق 18 عام انا هذه فكره بعدا كان غادي نبقى تندافع عليها واخا ما تنعتبرهاش هي حل المشاكل العلاقات الزوجيه ولاني انا كنعتبر لانه انت شوف غير راسك انت ملي كنت عندك 18 عام شوف غير راسك واش العقل ديال 18 عام ودي 27 عام ماشي هو هذا هو المشكل هذا هو المشكل وممكن انت تقدر تكون بعقلك ولا ماشي تنقول هي حمقى ولكن يمكن عقلها في حوايج اخرين ربما عندها احتياجات اخرين ربما يمكن ربما هادشي اللي انت وفرتي لها دابا في السن ديالها دروكا ديال 16 عام ما كانش كيعيشوا فيها والديها يلا هي بغات تفتح عينيها هادي من ناحيه بغيت اكون صافي يعني تفتح عينها فيا انا يا ما مقصرش ليها وما هذا يعني بقات اللي في جنبها فهمتيني انا كنت في جنبها ما عمري كنت ضدها راه ماشي كنقول لك انت كنت ضدها ماشي اللي خلاتني نطول معاها يعني هي داك الصغر ديك العقليه ديالها صغيره غادي معاها راه هذا هو الغلط الشريف راه هذا هو الغلط الشريف راه هذا هو الغلط بعيني كيتمشى عرفتي علاش لحقيتاش انت كتقول بانه انت حلت عينيها فيك هي كتشوف بان بالنسبه لهاد السيد هذا ما كانش عندي اختيار اخر هاد السيد غير جا وصافي للدار وصافي انا ما اختاريتوش ماشي انا اللي بغيتو ما اختاريتوش ولكن اخو مصطفى انا ما بزنسش عليها يعني راه هي اصلا قالت الوالده بغيت نشوفو فجيت انايا هي قبلات قالت لهم انا صافي بغيت ومع ذلك مرارا وتكرارا ما بغيت نقول عليها وبغيت 16 عام بغيت 16 عام ماشي هي بغيت وانا في سن ناضج بان هذاك الانسان فعلا هو اللي كيصلح لي ولكن انا قلت لكم البارح ولا عقلتي على سمعت البارح السي محمد من مراكش الا سمعتي لي البارح انا راه قلت بانه كاين واحد العدد ديال البنات كيتزوجوا المشاكل اللي عندهم في العائله كتبغي تهرب من ضغط العائله كتبغي تهرب من ضغط ارى لي امي ما عنديش ولدي ما عنديش بنتي كتبغي تهرب من بزاف المشاكل ويمكن تقول في السن ديال 16 عام بغيت هو لكن راه هذا هو الغلط حيت المشاكل اللي كيمكن تصادفها فاولا الاختيار ديالها انا داك اختيار تنظن انه ما كانش بشي نضج كبير انت ربما بغيتي مرا بعقلها وتجلس مع امك اخالتي شنو خصك ودير الصواب كاين بزاف الامور راه ما يمكنش كتفرضوا على بنت 16 عام وتا بنت 18 عام شنو تجي بغيت نقول لك فهمتك اخويا مصطفى انا واخا هكا قلت لك راه ما عمري فرضت عليها شي حاجه واخا هكا راه كنت يعني غادي مع انا فعلا ارتكبت غلط من يعني شفت بنت صغيره وهذا وما كانش عليا يعني ولكن يعني مكتب ربي كتب عليا ما عندي ما ندير يعني شي حاجه كتب عليا الله انا عشها وقاسيت فيها وتكرفصت فيها قاسيت فيها ديال بصح وما ذلك الله لا لا ماشي كتب عليك الله محمد اخويا ماشي كتب عليك الله باش نكونوا صراحاء مع بعضياتنا هذا العام راه انت اللي اختاريتي هذا الشيء هذا اختيار ديالك انا ماشي كنقول لك انت يا ما ما ما خصكش دير ولا لا هذا اختيار ديالك وراه يمكن تكون هذه تجربه في الحياه ونكون انا ما اختاريتش الانسان المناسب هذا الشيء يمكن يوقع هذا غير ما نبقاوش نكتبوها الله هذا اختيار وكاين بعض الحوايج حتى اللي داروها العائله هي اللي تتبان منطقيه مثلا انا تزوجت بهذه السيده ضربنا الصداق ولكن باقي ما درتش العرس حيت كاين الناس اللي تعتبروا العرس بان الاساس تاع الجواز إيه انت وتختي داكشي قانونيا ولكن دير عرسك اخويا ودي مراتك ما كاين اللي يهضر معاك ولكن اخويا مصطفى قبل ما ندير الكاريط راه كانت كتخرج معايا يعني قبل ما ندير الكاريط ماشي يعني تا درت الكاريط عاد غادي نولي نلقى مشكل فهمتي لا لا يعني مستر. قبل ما ندير الكاريط كانت كتخرج معايا عادي يعني قدام الوالدين ديالي يعني هانيه ولكن من درت الكاريط تبدلوا بزاف الحوايج فهمتي ايه يعني ايه ولكن في ذاك الحاله راه ما عرفتيش اش كانت تقول لدارهم ديك الساعات ما عرفناش رابع دابا هادي في هاد الوضعيه هادي حاليا منين انت غادي تجي لداركم ربما بالنسبه ليها بحال الا تخنقات لان بالنسبه ليها غادي تجي لواحد الدار يمكن ما كتلقى فيهاش دوك صحاباتها اللي كتبقى معاهم حتى للتسعود ولا حتى للثمانيه الليل كاين مجموعه تاع الحوايج صاحبي داكشي علاش كنقول لكم بان هاد القضيه ديال الزواج قاصره راه فيه بزاف ديال المشاكل وربما انا كندافع على حتى فكره فوق 18 عام اقتنعت بهذه القضيه انا هادي ما ما ما ماشي مده قليله ولكن اقتنع بهذه القضيه ديال يجب رفع السن القانوني للزواج فوق 18 عام اللي كاين اخو مصطفى اللي دابا نتوما واقفين على الطلاق دابا اخو مصطفى واقفين على الطلاق يعني صافي راه هي اللي رفعت الدعوه ديال الطلاق فهمتي هي اللي رفعت الدعوه ديال الطلاق حيت انا كنت غادي نكمل لك يعني المشكل اللي وقع المشكل الاساسي باش نهضر اه قولوا لي قولوا لي عافاك ما نسيتوش واخا حيت فاش قلت لك راه قالت لي صافي لي الفلوس اه المهم قلت لها شحال قالت لي المهم قلت لها 600 درهم قالت لي هي لغدا فاش هضرت معاها قالت لي بغيت تصيفط لي 600 درهم قلت لها صافي انا نصيفطها لك ولكن صبري عليا كانت باقا شي سيمانه بحال هكا الصلاه تخلصوا ونخلص صافي هي هذيك خدات هي من دارها المهم فاش وقع نضت المشاكل لقيتها بداو المشاكل كثروا يعني انا ديما تندور وترجع يعني تنقول لها الله يهديك وهادي وانت راه كتصحي معايا بزاف وراه عييت من صبار وعييت من هز قلبي وعييت وعييت المهم جيت انايا واحد النهار يعني صيفطت ليها ميساج يعني النمره ديال الكونط وهذا قلت لها كيف راه غتمشي لويسترن يونيون راه صيفطتها لها 6000 ميساج وصيفطتها لها يعني هي ما جاوبتني ما والو منين عاودت لها غدا هي تلقى التليفون طافي بعدو لقيت التليفون طافي بعدو داز شي 3 ايام لقيت التليفون طافي يعني وانا نعيط للوالد ديالي قلت له الوالد راه تنصوني عليها راه التليفون ما تيصونيش ما الوالد ديالي عيط للوالد ديالها قال له راه حقا راه تيصوني عليها راه هذا راه التليفون ديالها ما خدامش قال لي واقيلا راه حقا تبلوكات ليها وهذا وهذا المهم ماشي مشكل هادشي انت ما جاوبتكش عيطتي للوالد ديالها والوالد ديالها عيط للوالد ديالك يعني 3 ايام التليفون طافي ما عرفتش انا علاش حيت اصلا واقع المشاكل ديك الساعه فهمتيني اخو مصطفى يعني واقع الصداع تقدر تكون هي طفاتو يعني فاش بقيت كنعيط قالت لك راه حقات بلوكات لها لاكارت منين بدينا تنهضروا هذا قالت لي انا يسحب لي انت عيطتي للميديتير حيت انت داير ابونمون قلت لهم قطعوا لك حيدوا لي النمره يعني الفكره كانت ديال امها والفكره ديالها هي بانني انا اللي قطعت وليت انا حاسبني هما بانني انا قطعت عليهم لاكارت وانا نيتي حسن ما عارفش القصه ديال لاكارت كي دايره المهم بقينا بحال هكا جيت انا صيفطت لها ما قلت لها حقا صيفطت النمره ديال الماندا وهذا في ديك لاكارت داكشي علاش بغيت نقول لك زعما راه وصلك الميساج متاكد المهم قالت لي انا ناخذ لاكارت خدات لاكارت بقينا كنهضروا هادي ما عمرها جبدت لي ديك 600 درهم ولا قالت لي شكرا على ديك 600 درهم ولا هادي اللي جبدتها ليا يعني انا شفت راسي بحال هكا يعني انا تنجيب وهي ما كتقول حتى حاجه ما عمرها قالت شي كلمه زوينه قلت انا شنو درت قلت صافي انا صافي هادي مقاليه في سنين مع يعني صافي خرجت معايا العيب ما عندي فين نزيد قلت انا مشيت جبدت هذوك الفلوس فهمتي هي رجعتهم ما بقيتش بغيت نصيفطهم صافي يعني خديت قرار ديالي ما بقاش انا نخسر عاوكاك يعني مثلا ما سمعت كلمه زوينه من فمها ما عمري سمعتها في حياتي وانا هي ما نجيب وما نسمعش راه هذيك زوينه في اي حاجه جبتها خويا مصطفى كنسولها كيفاش جاتك كتقول لي انا ما عنديش مع ديك الحاجه ما عجبتنيش انا هذه ما عمر شي حاجه جبتها وقالت لي عجبتني يعني انا صافي حيد ديك الفلوس بقينا بحال هكاك ناضت هي مشات باغا حتى فقط ساعة فقط هي فاش لا غدا فصلت لها ميساج والصباح مشيت حيدتهم ما ردت وصلها الميساج وقراته وما قالت لي شكرا هضرنا وما قالت لي صافي وصلنا ديك الميساج راه فيه فيه الامانه وهذه نشكرك عليها وهذا المهم حتى الغدا باش بدات في الحس ديالها حتى انا مشيت حيدتها من حيدتها لا غدا مشات هي اختها باش تجبدها ما لقاتهاش هي تعيط لي اختها انا راه واقع ليا صداع انا وياها قالت لي اختها ودي راه ما لقيناش ديك الفلوس وهذا وهذا صافي قلت لها انا يا ما نعرف المهم ما عرفتش شنو وقع انا دابا نشوف صافي معاودش قالت لي ياك بغيتك تهضر معاها ولا ديك الساعه بلا ما نهضر معاها ديك الساعه ناضوا المشاكل ما ضباها قال لي كذب عليها وكذا وهذه وكان باغي باغي كان كنت قلت لي انايا بانني بشويه بشويه غادي ندير بارطمان وهذه غندير الدار ديالي راه ضروري ان شاء الله بارطمان ما كاينش ماشي ما فيهاش مشكل هو مؤسس على انسيستي على على البارطمان خصو البارطمان باه يعني مبغاش تجلس معايا تا تعام وحنا تفاهمنا على هادشي قلت لها تجلسي معايا واحد المده في الدار ومن بعد غادي ندير الدار ان شاء الله ضروري فاش درنا الكاريط ولا باه تيجبد الدار لا خصو يدير الدار ديالو لا تيقول لي الوالد ماشي مشكل راه غيدير الدار ديالو انا ما شادوش يعني راه في امكانه يدير الدار ديالو اصبر عليه واحد شويه ما تقجوش يلا دار يلا كذا راه باقي داكشي ما سالش وتابعوا العرس وتابعوا هادي يعني الا كنتي باغي خصك تصبر معاه وهادي راه ماشي ما دبا واحد النهار عيط له الوالد ما عرفت كيفاش وقع لي شي صداع انا وياه قلت له الوالد صافي انت هضر مع با راه بنتهم مبغاش مبغاش خرج شي كلمه زوينه كاع وانت كذا وانت خصك تبين لي على الرجوله ديالك وانا بغيتك دير الدار وانا هادي وانا تنقول لها راه غادي ندير كل شيء غيجي فوق شوف اي صبري معايا راه حتى حاجه ما كتجي راه كل شيء كيجي بشويه بشويه راه اي واحد كيبدا بشويه بشويه صافي ناض الوالد ديالو هضر معاه هضر مع با قال له اشنو اشنو هو يقول لي با قال الوالد قال له شوف والله ما دار الدار ديالو ولا الا جات لا دخلت عنده للدار صافي ما انا ما بنتي ما غاتمشيش ناض الوالد قال له دير خصنا نجلسو نتفاهمو هذا وهذا قال له صافي نتلاقاو واحد النهار قال له المهم مور المغرب نتلاقاو قال له الوالد صافي ما باش دخلنا حتى للدار ديال السنين اخويا مصطفى وحنايا تنمشيو شركنا الطعام ونجيو لعندنا ولينا عائله يجيو عندنا ونجيو لعندهم المهم كنتعاملوا معهم احسن تعامل صافي فاش مشينا انا والوالده اختي مشي والوالد تلاقينا معاه تلاقى معاه الوالد قال له صافي المهم تلاقاو في المحكمه ديريكت اخويا مصطفى بحالك الوالد ضربوا الضوء فاش سمعنا تلاقاو في المحكمه صافي مشينا عندهم الدار يعني فاش سمعت انا نتلاقاو في المحكمه قلت او شنو هادشي واقع مشيت انايا ومشيت انا والوالد واختي والوالده قالت لي الوالده انا نمشيو عندهم الدار باش نعرفوا شنو واقع منين دقينا في الدار فاش خرج عندنا غير مرتو وديك بنتو اللي مجوجه خرجت بقات كتهضر معانا في الباب ما قالوا لنا دخلوا ما هضروا معانا بحال ما عمرهم عرفونا صافي بقينا كنهضروا قلت لهم شنو هادشي كذا قالت لك صافي نتلاقاو في المحكمه نشوف احنا ما كيتفاهموش الدري والبنت ما كيتفاهموش وكذا يعني حتى واحد ما جا معانا كلشي رجع ضدنا صافي هذيك ويت جات هي نيت هاد الخطيبه ديالي اللي كانت كنت مرتي اللي داير معها الكاغيط جيت دخل الباب قالت لما دخلي ودخل ما ودخلت اختها وردخلت علينا خويا مصطفى الباب في وجهنا حشومه كاع يعني الوالدين كانوا كيتعاملوا مع احسن تعامل وفرحانين غيطيروا بالفرحه ويجبدوا عي سميتها وتهلا مخلو ما تيقولوش فيها الخايب وردخلت علينا الباب في وجهنا صافي وداز الايام ومشى هما رفعوا دعوه ديال الطلاق وانا رفعت الدعوه ديال الالتحاق بالبيت الزوجيه علاش صافي علاش يعني انا ما نكذبش عليك اخو مصطفى يعني انا بقات فيا الحال بغيت نعرف انا غير علاش يعني انا ما نكذبش عليك انا جيت كنت جاي ضدها يعني علاش مشات ترفع دعوه ديال الطلاق بلا ما تقولها لي بلا ما تشاورني بلا والو درت انا الالتحاق بالبيت الزوجيه يعني ضد ديالها فهمتيني حيت انا صافي ما شفت حتى شي حاجه كتفرحني ما بقات حتى حاجه كتفرحني يعني كل شيء محمد تضطرني نناقش معك واحد الحاجه ناقشتها مع الناس السيمانه الفايته وغادي وناقشتها معهم البارح ومزيان نعاودوها ما كاين مشكل ما كاين حتى مشكل انا غنضل نعاود واحد القضيه اللي بغيت نفهم ياك انت ضرك هاد العلاقه واجعاك ضرك في راسك بزاف ما فهمتش علاش انت غادي دير هاد العوده الالتحاق بيت زوجيه علما ان القانون معاك علما القانون راه معاك قبل البناء راه غادي يقدر يرجع لك الصداق ديالك يقدر يدير بزاف الامور ياك علما ان القانون معاك ثاني هي ما كاين حتى شي بيت الزوجيه باش بعدا ترجع ليه هذه حاجه هذا غير انا غير واحد الحاجه اللي ما بغاش تفهم ليا علاش واحد الانسان تيبين انه ما راغبش فيك وكتفكر على انك وجعك انت اصلا في راسك وضرك وخانقك مدة 3 سنين وما بغيتيش هاد الحياة ومستمر ما فهمتش واش تقر واش انتقام حتى الا افترضنا كاع انه تقر وانتقام كتنتقم من راسك واش صاحبي انا هادي الدرسة مسوسة وجعاني ضراني انايا وما غنحيدهاش ونخشي فيها مسمار يلا ضريتيني تانا نضرك ما عرفش والله الاخوان زعما وحق الله العظيم ما عرفتش انا زعما هاد القضية بيني وبينكم ما فهمتش انا محتاج توضحوا لي هذه القضيه علاش هي كاينه سائده في المجتمع واخا كوك اخو مصطفى انا واخا كوك درت التحاق بيت الزوجيه علاش واخا كوك يعني ما نكذبش عليك انا تنبغيها فهمتيني يعني كنت كنبغيها متعلق بها فهمتي بزاف وهي ما عمر قالت لي يعني كنت كنقولها لها انا ديما كنقول لها كنت ما باغيانيش قوليها ليا يعني بقى في الحال يعني ما عمرها ديما كانت كتقول لي انا انت ما نقدرش نعيش بلا بيك انا تنبغيك انا كدا يعني حتى الاخر لحظه يعني بحال ما عمرها كانت شي حاجه فهمتي داكشي علاش انايا واخا درت الالتحاق بالبيت الزوجيه واخا دايرها انا راه ما كرهتش يعني فهمتيني ما نوصلش لهادشي ما نوصلش لهادشي يعني هادشي انا ما كنتيقوش براسي كنقول انا كيفاش وصلت يعني وصلت للطلاق وعلاش وكيفاش ما تنفهمش انا براسي ما تنفهمش علاش وصلت لهاد الشيء هي راه ماشي انت اللي وصلتي للطلاق راه هي اللي رفعت الدعوه ديال الطلاق وا داكشي انا اللي بغيت نعرف اخو مصطفى يعني هي رفعت الدعوه ديال الطلاق علاش فهمتي فاش دخلنا عند قاضي الاسره قلت ليه قال لينا علاش بغيتوا تطلقوا هادي قلت انا ودي ما فهمتش انا علاش هي بغات ترفع دعوه ديال الطلاق قلت لي قال لها واش علاش رفعتي دعوه ديال الطلاق قلت لي ودي قلت لي راه ما بغاش يخليني نقرا جيت انايا قلت له انت سعاده القاضي قلت لي تحلف تقسم تدي القسم قدامك انت اللي كتحكم علينا تدي القسم بانني انا حرمتها من القرايه وديك الساعه تيق بها هو يدور لعندك قال لها يمكن لك تقدم يعني تحلفي تقعد ساكته وهي الدور وهي تقول له قلت له راه لا ماشي هو راه باباه اللي ما خلانيش نقرا يعني القاضي ديك الساعه بقى تيشوف قلت له انت سعادة القاضي شوف يعني في الاول كنت انا وفي التالي هو ولا الوالد ديالي والوالد ديالي ما عمره قال فيها شي كلمه ديال العيب صافي هي هذيك ديك الساعه ما بقينا يعني ما تفهمنا صافي دابا راه الطلاق راه يكون فهاد الايمه تيخرج لي الطلاق خويا محمد وانا نعم اخويا مصطفى انا غير بغيت نسول سؤال الله يجازيك بخير ومحتاج تشرحوا لي عافاك يا نشرحوا لخويا مصطفى الا كنتي كتسمعني قبيلات وانا كنتكلم بحرقه على بزاف د المشاكل اللي تنعانيوها في المجتمع ماشي معصب عليك ولا شي حاجه عارف اللي كاين اخو مصطفى دابا انا غير بغيت نسولك واحد السؤال الا افترضنا هذا القانون كان بجنبك ياك وكريتي شي كريوه وديتي لها هاد بنت الناس ياك كيفاش بغيتي انت هاد المراه تعيش معاك وهي ما باغياكش ما كاينش الحياه كاع ما تكون حتى حاجه وعلاش هاد دعوه الرجال بيت الزوجي وعلاش غنستمر في واحد العلاقه مع هاد الانسانه ولو انه انا انا انا شوف انا انا راه ملي قلتي لي علاقه حب راه استوعبت شنو قلتي انما علاش انا غنستمر مع هاد الانسانه هادي وهي ما باغينيش ماشي ما كانت كتبين لي بانها ما باغيانيش اخو مصطفى ما عمرها قالت لي انا كون قالت لي بانها ما باغيانيش كون قالت لي ما باغيانيش اقسم بالله انا زف قلبي وما نعاودش نسول فيها وما نعاودش نبرر ولكن هذه حقيقه ديال واحد الانسان لجات للطلاق صاحبي راه ما باغياكش ما دخلتوش انت وياه عند القاضي دخلنا عند القاضي لا بوحدكم دخلنا بوحدتنا انا وهي والوالد لا ما لها ما قالت ليش لا بغيت راجلي راه عائلتي اللي ضاغطه عليا مع العلم بان الزواج ديال القصيرات كتزوج بالرضا ديالها وطلق حتى هو بالرضا ديالها هذه اللي افترضنا انها قصيره والقاضي القصيرين هو اللي كيتكلف ولكن هذه راه عندها 18 عام في الزواج ملي قالت لك انا بغيت نتزوج بك كان ممكن تقول للقاضي بانه انا انا انا برافض علي ضغط عليا علاش ياك دخلتي انت وياها بجوج كان ممكن الا فعلا انت تبغيك غادي تقول قدام القاضي الله يجازيك بخير سعادة القاضي با وامي هما اللي شدوا من عنده شي بركه وراه ضغطوا عليا قالوا لي من الاحسن تنمشيو نصبوا على شي واحد اخر. انا كنت حاسب يا اخي مصطفى كنت حاسب في نهار اللي كنا عند القاضي كنت حاسب هي ما باغياش. ايوا علاش يعني اخويا غادي علاش غادي نرفع انا هاد الدعوه الرجوع البيت الزوجيه علاش علاش؟ اذا احببت شيئا يا صديقي اطلق صراحه، اذا عاد اليك فهو لك واذا لم يعد اليك فهو ليس لك اصلا من البدايه. صديقي السي محمد انا الميساج اللي بغيت نوصل لك ان شاء الله باذن الله الا فكرتي مره اخرى تجوج بالانسان اللي ماشي تختارها لك اختك حتى انت تقرا معاها، تجوج بالانسان اللي تقتنع بها انت وتختارها انت وتختارك حتى هي وما تعيش الحب من طرف واحد باش تيلا كاع وكتب الله وتجوجتو. قصدي محمد من مراكش تيلا كتب الله وتجوجتو وقع شي مشكل في العلاقه ديالكم الزوجيه تقدروا تعرفوا كيفاش تحلوه بلا طلاق. خويا السي محمد الله يسر امرك اخويا، شكرا على التواصل ديالك السي محمد، كنتي معنا من مدينه مراكش. انت قلبي فلا تخف واجب هل تحبها انت قلبي فلا تخف واجب هل تحبها والى الان لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي انا اذا انما انت قلبها كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع كيف قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع لست قلبي وإنما خنجر أنت في الدلوع خنجر أنت في الدلوع ♪

لا تسل فأنا أجهل المصير. دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها أحبها. دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها. لست قلبي أنا إذن إنما أنت قلبها. سمير الليل. دمرتني لأنني كنت يوما أحبها. هذه أغنية ديال لست قلبي من كلمات كمال طويل والألحان ديال مامون الشناوي. استمعنا لها بصوت عبد الحليم حافظ على أثير إذاعة أم أف أم. كاين واحد الجواب ديال واحد صديق ديالنا، صحيح هو من الناحية القانونية كيمكن واحد العدد ديال الناس يديروا دعوة الرجوع لبيت الزوجية من أجل إيقاف النفقة، هذا تختلفوش على هذه المسألة من الناحية القانونية، ولكن المقاربة اللي كنت كنناقشها مع هذا الصديق ديالنا اللي هو السي محمد من مراكش، هو كيفاش يمكن انت ترغب في واحد الحياة مع واحد السيدة مع انها هي ما بغيهاش. انا اخذ معي اسماعيل. السلام عليكم سي. وعليكم السلام اخويا اسماعيل، لاباس عليك؟ لاباس سي، تبارك الله عليك، كنشكرك. اول بعدا اول جملة لازم نكون كنحييك من اعماق قلبي على هذا البرنامج اللي كتسهر عليه الليل والنهار. الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك سي اسماعيل. المساعدات اللي كتقدم للناس، بارك الله فيك سي اسماعيل، من قلبك. الله يبارك فيك سي اسماعيل، شكرا لك. وتنحيي الطاقم التقني اللي تخدموه معك وكيسهروا معك، واخا نشكرهم انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيكم بخير. الله يبارك فيك سي اسماعيل، بارك الله. انت منين اي مكان كتعيط لنا اخي اسماعيل؟ من تاوريس، من المنطقه الشرقيه. الله يودي، مرحبا. الله يودي، مرحبا. تفضل سي اسماعيل. اخويا مصطفى، عندي واحد المشكل كبير. اها دابا هذا المشكل ما كيتعلقش بالاسره ولكن كيتعلق بالمراه ديال خويا. مشكل كيتعلق بالمراه ديال خويا انا، وكتسمعني مزيان؟ واش انت طرف في هذه القضيه هذه؟ وطرف ديال القضيه هذه انا، انا مشكل ديالي انا كيتعلق بالمراه ديال خويا. لا يحاول تفهمني، واش انت هاد الشيء خلق لك شي مشكل في العلاقه ديالك بينك وبين مرات خوك، ولا غير مرات خوك اللي عندها هي هاد المشكل؟ لا انا اللي عندي مشكل مع مرات ديال خويا. واخا قول لي اخويا مصطفى. دابا توفوا لي والديا بجوج. اييه توفوا لي والديا بجوج. اييه نهار اللي داها خويا كانت كتعامل معنا شي معامله سي، زعما ماشي مشكل، انني كنت خدام بعيد عليهم وكانوا معاهم والدي يعني. ايه انما ما عنديش الامكانيه ديك الساعه باش غادي ندي معايا والدي. كان والديك عايشين معاه هو ومع المراه، مع اخوك ومع مراته. ايوا في دار الوالدين. مع اخويا. ايه لا واش دار في الدار ديالهم ولا ساكنين مع اخوك؟ لا في الدار ديالهم. طيب ايه. وبعد هذاك الشيء المهم اخويا مصطفى، اكتشفت بزاف الاغلاط اللي داروا في الحق ديال الوالده، وفي الخبر خويا انا الكبير كاع الله يرحمها. شنو كيفاش؟ شنو ما عرفتش، قول لي شنو. ما دابا كانت كتسبها، كانت كتضربها، كانت تقول لها شي كلام اخويا مصطفى. واش غادي نقول لك بزاف اللي كيتقال واخا قدامي كانت كتقول هاد الهضره هادي، ولكن ما انا ما عنديش امكانيات يا ود اخويا مصطفى راك عارف مالك تاع الامكانيات ما عنديش باش نديهم معايا. لا واسمح لي، واش انت كنتي كتسمع هاد الشيء وتشوفو؟ يعني كنتي كتشوف الاساءه لامك؟ واخويا مصطفى انا كنت كنسمع وكنت كنشوف وكنت كن ندير قلبي ونمشي امور الحيط ونبكي بزاف، ماشي غير شويه نبكي بزاف. ايوا مسكينه الوالده الله يرحمها، شنو كانت اش كان كيكون رد الفعل ديالها؟ كانت رد ديال الفعلها كتقول لك كتقول لك غادي نصبر حتى يهزني الله. لا اله الا الله. ايوا مور هذاك الشيء عاوتاني جات عاوتاني توفات الوالده، بقى الوالد بوحدو. ايه ضرب معاهم واحد المده مول الامانه، دا الامانه ديالو عاون لا ميم نيت. المعامله اللي عاملت بها الوالده عاملت بها الوالده اقصى حاجه هي الوالد عاملته معامله ماشي حتى تما كاع. ايه وكلشي كيكون زعما كنناقشوا مع خويا، نقول له خويا شنو كيقول لي سكت انا ما عندي ما عندك ما تهضر ما عندي ما نهضر انا. كيفاش ما عندي ما نهضر ما عندك ما تهضر؟ ما فهمتش انا، كيقول لي انا ما عنديش خصني نخسر المراه ديالي شي حاجه. اي ولكن انت فين عندك المشكل في هذا الشيء؟ ياك الوالد والوالده الله يرحمهم الله يشملهم برحمه الله الله يغفر لهم. المشكل اللي كاين اللي عندي انا حاليا وهو مجوج وعندي جوج دراري ما بقيتش كندور عندهم وما بقيتش كنعمر معاهم، هذا هو المشكل اللي عندي دابا حاليا. حتى خويا ما بقيتش كنكرهو باش نشوفو كاع. دابا الوالد والوالده في رحمه الله، يعني الله يرحمهم ويشملهم بالرحمه الواسعه، حتى هما مساكن يعني ربما هذا ابتلاء تصابوا به في الاخر ديال حياتهم تداهم الله. انما انا انا انا مع ذلك دي محمد حاول ما امكن يعني ان هذا الشيء اللي غادي تدير غادي ديروا لوجه الله تعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي وصى بالعلاقه ديال الرحم. هذا الشيء اخويا مصطفى دابا عندي الدري تاذا عندي الدري وعرفت عليهم. ايه ما جاوش وجاو عندي جاو عندي ماشي جاو عندي. ايه ولكن جات حتى الله عندي خي حتى عم خلات لي الدار عامره خي مصطفى وخسرات لي كلشي. كيفاش ما فهمتش؟ بقات كتقول شي هضره قدام الناس برانيين ماشي حتى ديال الدوار عليك انت، بعدا يقولوا بعدا عيبنا. بداو كتقول شي هضره ماشي حتى لتما. ايه ورغم ذلك بكيت ووليت قلت له على وجه خويا وهذاك الشيء نع الشيطان. ايه مور هذاك الشيء مشيت معاه مشيت عندهم. ايه ناقشها مع هذا الموضوع قلت له وديها امر ديال خويا انت دابا درتي مشاكل مع خويا مع با وامي وزتي جبتك عندي غارت عليك ملي بغيتي تجي ما تجيش كاع. قالت لي لا انا هادشي اللي كتقول ماشي معقول. علاش؟ فهمتي خاي مصطفى دابا انا عشت امرين، انا تركت خويا خليته قطعت كاع العلاقه معاهم، انا ارتكبت خطا. الا عندك المشكل انت مع مرات خوك علاش مثلا ما تعيطش لخوك او لا تمشي تزور خوك لوجه الله تعالى تشوفو في اطار العلاقه ديال الرحيم وشوفو ولو انها شويه خفيفه وظريفه وصافي في اطار الزياره اللي ممكن دير. انا خاي مصطفى كان ماشي انت شي واحد اخر، انا تنغوت عليه في التليفون غير باش نهضر معاه. اه تيقول لي كي تيقول لي ماشي راجل. لا حول ولا قوه. علاش ما نعرف اخي مصطفى، هذا هو المشكل دابا اللي راني عايش فيه دابا. خدام ما خاصني حتى حاجه، يجيو عندي يديو من عندي انا نعطيهم نصرف عليهم، يجي يدخل عندي انا التاوي يدي اللي يعجبو اخي مصطفى، يدي اللي يعجبو يدي اللي يعجبو يدي اللي يعجبو. ايوا كنظن السي محمد يعني الاحسان ديالك بخوك وداك الشيء لا بد الله سبحانه وتعالى ما غادي يجازيك عليه، الا ما جازكش عليه هنا في الدنيا غادي يجازيك عليه في الاخره. شو خي مصطفى نقول لك واحد الهضره يمكن ما عمري سمعها مني حتى ولاد. قول لي يا خويا. النهار اللي توفى الوالد الهضره الاولى اللي سمعت منها راها في الكوزينه قالت لك اللهم لك الحمد مني هز علي الله هذا الشيء باني انا. لا اله الا الله. يا ريت اخي مصطفى واش يمكن هاد الهضره هذه تقولها بنت الشيخه ولا بنت؟ كاينين اخويا كاينين كاينين كاينين كاينين اود السي اسماعيل كاع ما تجيك هاد الحاجه غريبه كاينين. وني زعما تنعامل بانه اخي مصطفى قسمك يمين وهذا النهار هذا ايه الى هذاك الشيء انا اللي كنت كنعطيهم تنعطيهم تنقول لهم ودي ما عنديش امكانيات باش نهز انا الوالد، راه ماني خدام راكم عارفين هالشي اللي غادي نبقى نصرف لكم انتم عاونوا به 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 حتى العيد كنصرف له هو كنقول له الا ما بغيتي عيد معكم شريوا له العيد هو بوحده وصدقوه. ورغم ذلك اخي مصطفى طاع مرض فيها عامين نقسم كيامي انه هذا النهار اخي مصطفى ما كنتش كنعس لا في الخدمه ولا في الطريق. تليفون مني تيصوني عليا اخي مصطفى تنقول يا ربي حتى كتهبط لي دمعه من وجهي ومن عيني عاد كنقول عاد كنجاوب تنقول هذه هي التال. كيفاش غادي ندير اخي مصطفى غادي نواجه هذا المشكل هذا اللي ما بيني وبين المراه ديال خويا وخويا كيفاش غادي ندير انت خويا انت خويا اي حاجه غادي ديرها غادي ديرها في شرط العلاقه ديال الرحيم شرط هذوك الوليدات اللي هما دابا انت عمهم وهذاك السيد اللي انت خوه اي حاجه لقيتي كيفاش تقدر تصل الرحيم ولا تحسن بهم شوف الحاجه اللي ما تاديش انت العائله ديالك لانه مادام هذا الشيء فيه الاساءه بزاف وواصلين هذا الشيء شوف تلاقى اخوك شوف كيفاش تلاقى شوف كيفاش تصل به الرحيم شوف كيفاش تواصل معاه شوف كيفاش يمكن تحسن لوليداته قدر الاحسان لان النفقه كي كنقولوا لا شويه تاع مادام الله سبحانه وتعالى عطيك هذا القلب الكبير باش تعطي باش ربي يعطيك راه الصدقه تدفع البلا والباس. يا اخي مصطفى الشيء اللي كتقول كلشي كاين ايه انا كنت خدام بعيد عليهم نرجع شويه للور وغادي نفكرك شويه انا كنت خدام بعيد كنت كنهبط عندهم لمده شهور 7 شهور كنت كنهبط عندهم ندير لهم هذاك الشيء اللي قسم الله نحطو لهم ولا واخاي مصطفى ولا حلوه حلوه في الصاك تعطيه لي المره ديال خويا حلوه حلوه ايوا الطحين موجود ايه كاين طحين في الدار كياكل الخبز ولا مسمنه ولا خبزه تقولها ودي هذا السيد هذا يمكن كنحل الصاك نلقى عامر في وجهه ولاد خو غير كنكون خارج كتبقى دير شي مشكل باش ما غاديش تعطيني حتى شي حاجه انا ما كنتش كنشوف عندها انما اللهم لك الحمد كنشوف المحلبه عامره كنشوف طريق عامره الريستورات عامرين ندوز فين ما كان في الكاري حبس نعمر الصاك ديالي نوصل عند صاحبي نقول له ودي حتى انا جبت هذا الشيء من الدار واخا ما شاريش من الدار واخا ما جايبليش من الدار يمكن هذه المراه هذه ما نعرفش انت دوكان انت ماشي عيب اخي مصطفى يقدر يحسبنا الله سبحانه وتعالى انت المهم الحاجه اللي الوحيده اللي نقدر نوصيك بها هو صرف الخير في هذوك الوليدات اللي هما انت عمهم وفي هذاك الاخ اللي انت اخوك قدر الممكن وقدر الاستطاعه ديالك لان هذا الشيء وصى به الله سبحانه وتعالى واخا غادي تلقى واحد العدد المشاكل واخا تلقى المضايقه من مرات خوك واخا داك الشيء كله لا بد ربي لا قلت لك ما صرفش سيدي ربي الجزاء ديالك في الدنيا غيصرفه في الاخره ان شاء الله تعالى. واش هادي اخي مصطفى صبر وصف الله يجعل سلاحنا وسلاحك هو الصبر. شكرا اخويا بارك الله فيك. خويا اسماعيل كان معنا من توريرت وحنا دائما على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. هي في الحقيقه راه العديد من الابتلاءات كنلقاوها ولكن هي الابتلاء هي راه الا بغينا نقولوا مصدر قوه للقلب المؤمن دائما لان المؤمن القوي يحب الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن القوي القوي والقوي لا بد ما يتبتلى باش فعلا كتشوف المناعة واش فعلا عنده قوة ولا ما عندوش. ناخذ معايا رجاء من اكادير. رجاء اهلا وسهلا رجاء. السلام عليكم. وعليكم السلام رجاء. ما كنسمعكش يا اختي مزيان رجاء. كيك لاباس عليك؟ والله ما كنسمعك مزيان بخير الحمد لله الا ما كنسمعكش مزيان. دابا مزيان؟ انا باغي ندخل على ود السيد اللي هضر دابا. شكون هو؟ اللي عاود على شي وحده تزوج بها ما بغاتوش باقي. سي محمد من مراكش. سي محمد من مراكش. يا رجاء شحال عندك في العمر رجاء؟ عندي 23 عام. غير باغي نقول له بلي بعدا اول غلط دار كيف قلتي له انه مشى تزوج بواحد البنت عندها 16 عام. حنا دابا المشكل اللي كنوقعو فيه شحال من واحد انه تيقول لك لا انا كتب لي الله لا انا قلت لي الانسان راه مخير في الامور الدنيويه ومسير في الامور الدينيه راه كنت انا اللي مشيتي اختاري راه مش الله ماشي خايب في ماشي نحنا درنا شي حاجه كنمشي كنقولوها هاد السيده سازو فرطها لي انا ما باغاكش علاش انا غنفرض على راسي اني نعيش مع وحده ما باغانيش بالمر الرجل ملي كتنهدم الشخصيه ديالو غادي نغمى ما بغيش البنت عاد باش هادي اصلا ما بغاش عاد كتشوف ديك عاد باش يكون زوجها خلاص عاد باش يكون فوالا نقول له انا في بلاصتو ما نزيدش انا اللي نطلب الطلاق ماشي اللي يطلب عاد باش هي اللي كتطلب الطلاق غيزون دو بليس انني ما نزيدش ما نزيد تنهار يعني واحد تكون عنده شويه شخصيه يكون عنده شويه انا ما فهمتش انا بالمره ملي كتشوف بحال هادشي فحال هذا فحال الشيء اللي جايت لكم تو دخل فيه اللي لقى الخطيبه ديالو في البار أي السيد اللي من فاس واه اه قريبا من منكا لا لا ماشي تقريبا ماشي ماشي ماشي نفس الحال يعني هو باقي خطبها ولقاها وما بغاش يقول ليها انا ما فهمتش لا راه هو عاقد كاع راه عقد اه صافي تزوجوا اي راه عقد عقد ولكن باقي ما داروش العرس اي اه دابا انا ما فهمتش هذاك السيد اشنو باقي كيتسنى علاش ما عيطش لهذيك السيدة دابا هو غير شافها ياك شافها يعني. ما هي ما شافتوش ما شافتوش هو صورها هو قال لك صورها بعدا انا كنصحو عيط لها قول لها فلانة انا راه شفتك شنو درتي باسكو كيما الى فريمون مقتنع داك الشيء اللي تيقول انه راه شتها وما باقيش غادي نكمل معاها يعني تنقتنع انك ديك السيده ما بقيتش تكمل معها هيط لها قول لها انا شفتك وحتى الا جاب لها قال لك حيت اللي فهمت من هضرته قال لك بغيت تطلق لي من عندها هي على حسب النفقه ايه داك الشيء اللي خاف منه ايه الا كان خاف من النفقه باش يدير طلاق اتفاقي باش يمشي يقول لها شنو درتي وتصورك عندي اكيد انها تخاف على راسها تفضح عائلتها يقول لها اجي فلانه ندير طلاق اتفاقي انا وياك ومريض ما عنده ولكن باش انت تبقى ساكت وكتمرض في راسك هو ديك المره ما قلتي لها والو سيسون عنده حوايج بساط والناس تيمات واش ما عرفتش واش انا اللي كنبسط الحوايج ولا هاد المشاكل ما وصلش لذاك الحل ما فهمتش اخويا مصطفى فريمون بدا الحركه متنط ودابا كنتنط ثاني يعني غوسون بلون صح فاش كنعدم شخصيا بعض الرجال وكنسمحوا يسمحوا لي بزاف اذا كانوا كيسمعوا خاصو معنا لان الراجل ماشي نيما تكون سكسا في بالنسبه لبعض الرجال حيت الموضوع هذا سي راه البنت سي فغي كشحال هادي كانت العيالات كيتزوجوا في 12 عام انا الوالده ديالي تزوجت في 12 عام ولكن انا سويش كابابل انني نكون بحال الوالده ديالي نتزوج في 12 عام ما يمكنش حتى 16 18 ما كنتش نتزوج فيهم ما نقدرش ودابا وشوفوا شوف اها اها اها لا صافي برا وفريمون فوز افي ريزون اللي كتقول راه لاج تاز واش خاصو يزيد حيت البنت 18 عام حيت يمكن هاد الشيء كان في واحد الوقت اللي مثلا كانت البنت او لا كانت البنت متفتحه على امها في علاقه ديال ان البنت بزاف مستمره غير في علاقه بامها وفي علاقه بالدار وربما كتشوف الاسره الممتده الجد والجده والعم والعمه كيفاش مجوجين كيفاش كيدخلوا للدار كيفاش كيتربى وحدها الدراري ولاد عمها ولا هذا يعني كتشوف واحد نقدر نقول لك واقعيا ولا عمليا كتعرف كيفاش تدبر الحياه الزوجيه حيت كتشوف ماما محاليا دابا اش البنت كتقضي غالب الاوقات ديالها في المدرسه ومع الرفيقات ديالها خارج المدرسه بصح دونك تكبر كيفاش غيكون عندها تاهيل نفسي ومادي للزواج بصح ايوا هذا اللي بغيت نقول لك باش الناس وشحال هي كنعيط وليا الشرف انني مرحبا لاله رجاء مرحبا ديما كنتمنى لكم باغا ندوي على واحد السيدة جست انه باقي يكون واخا غير عطيني شويه صوتك على رجاء قلت لك باغا ندوي على واحد السيدة كانت دويت معكم شحال هادي من المحمديه الا كنت عاقله ناديه جو كرو هي اللي كان جست انا تكون كتسمع دابا كنت عيطت لكم زوجت بشي حد مزوج بشي وحده من كازا هذا دوزيام فام قالت غير واحد الفراز قالت لك فاش سولتيها كي درتي لها درتو العقد هو مزوج كي كلشي كيتشرى بالفلوس ايه ودابا راه حتبالها واش غتشريها بالفلوس هذا هو سلا كاسيون كي سوبوز هيك دابا عايشه في مشاكل هو قول داك الفلوس واش يشري ولا هذيك راحه البال اللي كتجلس بوحديتها في دارها وتتسنى في داك الراجل واش يجي ولا ما يجيش راه هادشي فاش الناس خاصهم يفكروا قبل انا ماشي مهم تزوج باش تسمى تزوجت بان سي با سا هاديك الزواج راه شي حاجه وبحال السيد اللي كيزوج ويطلق عادي تما عنده بروبليم الناس كيتزوجوا انا ولا هاد الزواج سو ديرني جو فحال كيلعبوا الناس راه الزواج ماشي لعب ماشي لعب راه كتزوج راه كتفكر هذاك السيد راه يكمل معاه حياتي هاد السيدة دابا دا هاد السيد من مراكش خطبها خرج معاها يطلع تستي وشاف شي حوايج فيها شاف دي ديفو دونك كان عندو لا مارش شي تراجع ومشى غرق دار لاكت دابا راه على لا رجاء نقدر نقول لك بلي دابا الزواج ولا كيستيون دو كارت يعني بحال شي بطاقه يمكن الناس يلعبوا بها لدرجه انه صادفت واحد السيده هاد العشيه هادي وجات قالت لي السي مصطفى اش غادي نقول لك قالت لي دابا انا عندي واحد المساله ديال انا خدامه وهاد السيده راه عندها 30 عام هي خدامه قالت لك انا خدامه وراجلي خدام والعمر ديال زواجنا تقريبا شي 6 سنين 6 سنين عمر زواجهم شاري ابارتمون هي وياه شارين فيلا هي خدامه ممكن كتعطي واحد الوقيته وليت قالت لك وليت معاك كثر هاد الشيء اللي تنسمع وتنشوف وداك الشيء تخلعت اشنا هي الطريقه باش غادي نقدر نضمن لراسي زعما حيت انا خدامه باللي انا عندي زعما الوثائق غدا ولا غدا الا الراجل مثلا رشق ليه وبغى يطلقني شوف دابا شوف الفكره كيفاش دايره رجاء رشق ليه وبغى يطلقني كيفاش نقدر مثلا ما لان هاد السيد كاتب كلشي في سميتو يعني شوفي معايا الدرجه ديال اللا امان اللي ولينا كنحسوا بها في العلاقات الانسانيه وفي العلاقات الزوجيه بشكل خاص واش ما كانت شي البركه وهذا الشيء اللي انا السؤال اللي بغيت نطرح واش ما كانت شي البركه ما بين المراه والرجل سنوات هذه المراه نقدر نعطيك كاع في الباديه ولا حتى في المدينه للاسف رجعت تنقطع مكالمتها المراه في الباديه مثلا كانت كدير بقيرات كانت كدير معيزات كانت كدير مجموعه ديال الامور ديالها وتتنمي هي وراجلها وكانت تخدم في الحقل وكانت والمراه حتى هي في المدينه كانت كتخبع لدوائر الزمان وكانوا مجموعه ديال الامور وكان داكشي ربح سبحان الله العظيم يعني كان داير فيه سيدي ربي البركه وحتى حياتهم كانت تعيش بالطمئنان كانت تعيش في الامان كان كيعيشوا في السكينه وكيربيو وليدات شوفوا معايا الان دابا كيفاش ولينا حتى من بعد الزواج ولينا كنشوفوه دابا بهذه الكيفيه اللي كنشوف غادي ناخذ معايا فاطمه من اكادير السلام عليكم خويا وعليكم السلام على فاطمه بخير الله يبارك فيك الحمد لله بغيت نعاود لك على المشكل ديالي ما كنسمعكش اختي فاطمه والله ما كنسمعك مزيان بغا نعاود لك على المشكل ديالي انا عندي مشكل هكا ديال يعني ديما الحقور في العائله فهمتي شحال العمر ديالك فاطمه انتيا انا دابا عندي 21 سنه عافاك فاطمه من صوتك راه ما كنسمعوش مزيان اختي والله 21 سنه عندي 21 سنه وما عرفت انا إلا بغيتيني نستمر أنا وياك عطيني صوتك عالي هكا ملي كانت عندي 13 سنة تعرضت للتحرش منين؟ من طرف الإبن ديال بنت خالتي ولد بنت خالتك؟ لا ولد خالتي ولد خالتك مهم بقيت هكا نخبي ما تنبغيش نبين على حسب هكا على حسب العائلة ما بغيتش نخسر ديك الصورة ديال خالتي وديال الماما هكا الوالدة فهمتي خويا مصطفى المهم أنا متوترة شوية وداك الشيء سمحلي ماشي مشكل ومن بعد هكا يعني استمر داك التحرش اللي أنا تعرضت ليه يعني تعرضت ليه شحال من مرة ماشي مرة واحدة منو نيت مهم بقيت ساكته مهم انا هكا كنواجهه داك الشيء ولكن ما يعني كنواجهه غير بيني وبينه ماشي ما تنقولش ما كتوصلش هادشي للعائله مهم بقيت هكا ملي عندي 18 سنة أنا تزوجت. إيه؟ المهم تزوجت، المهم كلشي مزيان. قبل ذاك العام فاش أنا تخطبت ذاك الشيء، كان عارف ديال خطو، يعني كان ديك الساعة كان بغي يتكرفص عليا هكا، كان بغي فهمتي خويا، كان بغي يغتصبك. أنا يعني وجدته ما خليتوش، هاد الشيء في العرس ديال خطو، من نهار العرس فهمتي. ولكن كيفاش يمكن تكون هاد القضية وسمحي لي في عرس وفيه الناس وغادي يغتصبك قدام الناس؟ ما يمكنش. لا سمحي، هكا هنا العرس تيكونوا على برا داكشي ماشي في الدار. هكاك انا دخلت لبيت عادي باش انا تنجمع حوايجي وداكشي فهمتي، هادشي كان في دارهم هما، يعني هو عنده كامل الصلاحيات باش يدخل ويخرج البيوت في دارهم. ايوه، وانا دخلت عادي باش انني نجمع حوايج وداكشي. المهم هو دخل وكان بغيت يتكرفص عليا، يعني انا هكا وجهته وداكشي ما خليتوش. وهادشي كان عاوتاني بينك وبينه، ما وصلتي لتحد؟ بينه وبينه. وبقيت ساكته وداكشي، وبقيت كان هكا تنتهرب منه فيما شفته انا يعني تنتهرب منه. مي هادشي ديما تيوقع ليا ديما، يعني تنزل تحت كيتباني، تنطلع للسوق تيتباني، تنبقى جالسه معاه لاعبين كشكاش وصافي. يعني هكا تنبقى تنجلس هكا معاهم في الطابله وداكشي، تنبغي ناكلو يعني هكا، يعني هو ديما تتبان لي هذيك البلاصه فاش انا جالسه يجي يجلس فيها. يعني هو تيجلس تيبقى تينغزني وهكا فهمتي. المهم بقينا بحال هكا، ويعني انا تعقدت صراحه، تعقدت من داك الموقف. كنبغي نهضر ولكن ما كنخاف لن نكون يعني. كتخافي انت اللي خلقت المشاكل؟ هي اللي يقولوا لا انت بغيتي تفرقي بين الخواتات، خصوصا انا العلاقه ديال ماما مع خالتي علاقه يعني قويه بزاف فهمتي، على حسب هما في الغربه، يعني هما والديهم وداك الشيء، يعني ماما بوحدها واختها هي اللي كاينين في نفس المنطقه فهمتي. صافي وتنخاف، بقيت هكاك ساكته هكا، وهو ديما تيتحرش بيا، يعني كان ديما تيحط عليا يدي، ديما تيدير شي ستونات ما ماشي هما هادوك. المهم انا تزوجت الحمد لله، بقيت هكاك، ودابا انا مشكلتي تنشوف فلازل تيبان لي بحال الا انا تنخونو، حيت ما قلتش ليه اشنو وقع ليا فهمتي. والمشكله هو تجرأ وتزوج بختي، هاد بنت خالتي هو تزوج بختي انا. واختي عارفه بلي اشنو قالوا داكشي، اشنو دار ليا، يعني كانت كتشوف بعد هذا. ايه كانت كتشوف. كانت كتشوف بعد اللقطات اللي كان كيديروا داكشي. ودابا هو مزوج بختي وانا مزوجه، وباقي فهمتي، باقي الى تلاقينا وداكشي باقي تيحط عليا يدي، باقي تيكون دوك فهمتي بحال الا انا كنبان لي بحال غير بحال شي سلعه ولا ما. المهم باقي تيعاملك بنفس الطريقه. اي بنفس الطريقه، يعني ما قدرش مازال نصبر. مره تنقول غادي نقولها للزوج ديالي، مره تنقول غنقولها لاختي، كل مره تنقول غادي نقولها لشي حد، ولكن انا ما عمرني ما قدرت نهضر، ديما ساكته، ديما تنبكي، ديما تنحس براسي ما عرفنا ما مرتاحاش في حياتي نهائيا. دابا المشكله ديالك هو انك ما كتقدريش ترفضي شي حاجه، يعني هانتي رافضها في الداخل ديالك ايه، ولكن ما كتقدريش تفجريها، لانه هذا السيد مثلا حيت دابا المشكله ديالو اشنا هو المشكله ديالو، ملي كديري هادشي وتيبقى مخبع بالنسبه ليه، غادي يجي واحد النهار اللي انت غادي تقبلي داك السلوك ديالو، وهذا هو المشكل اللي عنده. ولكن هو مزوج بختي يعني، ولو مادام انه باقي تيعاود نفس السلوك راه ما عندوش هو مشكل، خصوصا انه عنده واحد الصوره بين العائله، راه واحد الصوره يعني رائعه كتبان لي زعما الشخص المثالي في العائله. اي لواحد الدرجه ما غاديش تصور، لدرجه ان الزوج ديالي تنجلسوا انا وياه كنهضروا تيهضر لي عليه بلي هو راه شخص يعني ما كاينش بحالو فهمتي. انا الزوج ديالي كيهضر عليه بواحد الطريقه انه انسان مزيان ولد الناس انا تنبقى تنسمع وتنتعصب تنبغي نقول ليه وتنقول ليه شنو داير يعني ماشي ديك الصوره اللي نتوما كتشوفوها فيه ماشي هي الصوره الحقيقيه ديالو يعني راه باقي واحد الصوره مخبعه ورا يعني ورا داك القناع اللي هو تيديني وماما انا دابا تنجلس مع خواتات وهكا بنات خالتي تنجلس معهم تيبقاو تيقولوا خونا هو احسن واحد هكا خونا افضل رجل وكي دايره علاقته بمراته اللي هي اختك مزيانه لا صراحه علاقته بمراته مزيانه ولكن ما عرف انا مشكلتي انا مشكلتي مع يعني المشكله هي انا فهمتي شحال دابا في عمرك 21 عام انا 21 سنه تزوجتي هذه 3 سنين هذه انا 18 عام هذه وتتكرر هذا المشكل ايه دابا شنو اللي كيخليه يتكرر واخا انت تزوجتي ما عرف هذه هي المشكل انا ما تنقدرش تنهضر لا علاش كيتكرر مثلا واش انت كتكوني بزاف بوحدك ولا شنو لا تصور ان يعني دابا طيحط علي يدي راه طيحطها عليا قدامهم يعني ماشي تيخبى ولا شي حاجه فهمتي ولكن ديك الحطه ديال يدي ما تكونش عاديه فهمتي خويا مصطفى يعني هو حط لي يديه دابا هكا ولكن ماشي عادي انا اصلا كنرفض انه يحط لي يدي يعني اصلا ما عندوش الحق هو يحط لي يدي فهمتي ولكن يعني ما تنقدرش نهضر قدام الوالده اختي هكا الوالده ديالو فهمتي خواتاتو تنبقى ندير تنبقى نبعد عليه وداك الشيء ولكن هو ديما حاولي تفاديه حاولي تفاديه ما امكن راه تنتفادى ما امكن يعني ما امكن لدرجه انه سعرس ونهار عرس ومع ويلا ويلا ويلا ما الى ما الى ما الى ما تتفاديه المره الاولى والثانيه والعشره وهادشي تيتكرر وجهه ايه اول الناس شوف الله يخليك انا هادشي كنت نتقبلو لان كنت صغيره وما غاديش يتقبلوه الناس الا قلتو لانه تعتبر بالنسبه ليهم انت يا انسان كبير وداكشي ولكن هاد المره راه شوف انت مجوج وانا مجوجه هادشي ما تيس ما يمكنش او لا الى بغينا نقولو حط يدي عليك حيدي عليه قدامهم قول له جمع يديك اخاي راه تنحيدها لي لا قدام الناس كلشي حرجيه راه ما تنقدرش ايوا لا ديري هاد القضيه لان علاقه خالتي بماما راه ولا ما بغيتيش هادشي الا ما بغيتي لا واخا خالتك وماماك حاجه سمحي لي انا خسرت سمحي لي عافاك هذيك ولكن راه خالتي هي سمحي خويا دابا انا خالتي هذاك هو الولد هذاك هو الولد المثالي عندها يعني شغل هذاك شغل هذاك هضرتي عليه بشي هضره ماشي هي هذيك شغل هذاك غتفجر ماشي غادي تخاصم ولا غادي تنفجر لا سمحي لي هذه المره كوني اناني عافاك لحقيتاش شوف انا راه قلت لك في الاول قبيله شي مني ما كتديري حتى شي مواجهه في اعتقاد انك انت باغي هذاك الوضع عاجبك الحال والله ما عارف مازال ما مقتنعش ماشي هكاك انا عييت يعني حاسه بالحقره حاسه ما عارف انا حاسه بشي حاجه وانت اللي بغيتي راسك في هذا الوضع ولكن انا ما بغاش نخسر عائلتي ما بغاش نخسر عائلتي خالتي وخصوصا انا دابا اختي مزوجه يعني دابا غادي نهضر دابا ماشي غير عائلتي نخسر عائلتي غادي نخسر عائلة خالتي وغادي نخسر حتى علاقتي ايوا لا جا راجلك واحد النهار ورد البال هذه هي المشكلة دابا ايوا خصك تحدي الباس ديك الساعات غادي تنوض المشاكل وما توليش هي المسألة بينك وبين خالتك غتولي المسألة ما بين راجل وراجل والله ما خويا ايوا حدي الباس اختي الا بغيتي هادشي ما يتكررش حدي الباس الا بغيتي هادشي ما يتكررش وهاد الدلولة تكبر حيديها يعني انا راه تنحاول ماشي ما تنحاولش تنتخاصم معاه بيني وبينه هكا تنقول ليه هكا نبكي ساعات لا لا لا ياك تيحطي يدو قدام الناس حيدي له يدو هما دابا تتباني هما راه لا لا لا قولي لهم انا هادشي مرا مجوجه وبالنسبه ليا ما عادياش وسمحوا لي الله يجازيكم بخير انا هادشي ما عاديش بالنسبه ليا جا واحد الوقت فين تقولي لا راه كيقولوا قطع هبره تبره هادشي تنقول لك جا قاصح ولكن راه ضروري منو لا لا صافي انا ما هضرت معاك خويا مصطفى الا وانا راه طالبه منكم ومن سميتو غير باش تعاونوني باش غير تقول لي هادشي انا تنعرفو غيجي قاصح ولكن راه لابد منه حيت مني هاد السيد ما بغاتش يفهم باللين وبالرفق فهميها له بطريقه اخرى انا لا شوف انا لا قبيح وهضرتي معايا بلين وقلتي لي شنو الله يخليك هادشي اللي كدير راه ما ماشي سلوك وماشي مزيان وماشي قبيح وما بغيتش نفهم وكنتمادى في الخطا ديالي تجاهك وكنحاول انا نضرك واش تبقاي تتعاملي معايا بحال هكا؟ لا ايوا صافي فاطمه هاد المره حدي لباس اختي باش تعيشي هانيه في نفسيك وكي كنقولوا لازم بعض الاشياء اصلا تكون عندنا هذاك ديك المساله ديالنا نوقفوا الانسان عند حده احنا دائما تنتواصلوا في هذا اللقاء هذا عبر جوج ديال الارقام اللي هما 0528489965 اولا 0528489965 سي خالد من الناظور لاباس عليك السلام عليكم وعليكم السلام سي خالد بخير بخير لاباس عليك الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك ما كنسمعكش مزيان اخي خالد جي لا عندك شي كيت غير حيدو اخي ايوا واخا الا عندك اخويا شي كيت غير زولو باش نقدروا نسمعوا لك مزيان وتسمعنا مزيان الله يرحم لك الوالدين خالد كاعكات نقطع المكالمه ديالو ولكني مازال بيناتنا وقت ان شاء الله نعاود نستمعوا لك خالد ولا طبعا ما تيسرش هذا الامر يمكن ان شاء الله في الجزء الموالي او حتى في الحلقه ان شاء الله المقبله احنا مازال متواصلين ان شاء الله حتى الوحده ونص في لقائنا المباشر الساعي الى التواصل معكم في برنامج سمير الليل تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش حقك عليا يا ليالي ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش انا بيقولوا نايم تعبان حبه صغر اقوم يقولوا قام لما غاب القمر انا بيقولوا نايم تعبان صغر أقوم يقولوا قام لما غاب القمر وأنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا قاعد عند نجوم الدور من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشهر وأنا كم يوم كم يوم كم يوم في الشام لا كلام لا سلام لا خبر ولا حس اهي دنيا عايشين فيها وبس اهي دنيا عايشين فيها وبس كل الأحباب ولا حتى جواب وأنا بيني وبينك الراحة يومي وأنا بيني وبينك الراحة يومي أعمل أنا إيه ده عذري وبس سمير الليل احنا الان في الجزء الاخير من هذه الحصه الاذاعيه الاثيريه الليليه المباشره تحياتي موصوله لكم بكل حب مصطفى الهردا مع تقبل تحيات هشام الحاج في الانجاز وفي الاخراج سمير الليل يمد جسور تواصله مع كل المستمعات والمستمعين والسي محمد بن بوعرفة لا باس عليك الله يبارك فيك السي محمد مرحبا بك كلشي مزيان الله يبارك فيك السي محمد يبغي نتدخل على حساب الاخت اللي كانت يلا دابا تكلمت معك ايه اللي عندها المشكل مع راجل اختها راجل اختها ولد خالتها واه ولد خالتها اييه هذا الحل الوحيد اللي غادي دير غادي غادي تصاحو هو نيشان تقول له غادي لعاود تكررتها غادي تفضحك قدام المجموعة ايه باش هو غادي ياخذ الانذار ديالو الاول هكاك ويلا زاد كررها اها ويخصها تحاول ما امكن باش تكون تهضر معاه اها تحاول ما امكن تسجلو كاع في التليفون لان ما هما كيحتسبوها راجل مثالي اها هي عارفه بان ما غاديش يتيقوها هادشي اللي فهمت انا من زعما بان يعتبرها راجل مثالي تسجلو باش الا قالوا بان ما يمكن انت تكذبي ولا تحط لهم داكشي على الطابله كامل اها باش ما تخسرش هي راجلها وما تخسرش ما بين خالتها والوالده ديالها حتى ما داكشي صراحه هادشي اللي بغيت نقولها انا تنشكرك بزاف اسدي محمد من بوعرفه تل 11 ان شاء الله باقيين مستمرين مع بعضياتنا عبر جوج ديال الارقام اللي هما 0528489865 او لا 05 28 84 69 65 في هذا اللقاء هذا الإذاعي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر مع حضراتكم ضمن الحلقة الرابعة في هذا الأسبوع مع بعضنا سويا في لقائنا بغيت نحيط عيني الاسماء ديالكم باللي غدا ان شاء الله الحلقه الاخيره في الاسبوع الحلقه الخامسه غادي نبداوها لحضراتكم من 11 ان شاء الله ليلا حتى 1:30 لانه قبل منها تيكون واحد البرنامج اللي هو خيري احساني كيمكن لواحد العدد ديال الناس يسمعوه لانه فيه واحد العدد ديال الاوضاع الاجتماعيه يعني برنامج حتى هو صبغته اجتماعيه كيمكن يكون فيه واحد تقديم المساعدات والخدمات الانسانيه لبزاف الناس اللي كيكونوا في وضعيه احتياج. البرنامج تيكون من 9 ل 11 ديال الليل ومن بعده كنكونوا احنا معكم من 11 ان شاء الله حتى ل 1:30 ديال الليل. ناخذ معايا من العرائش سي عبد السلام. ياك مرحبا بك. نعم خويا. كي داير؟ لاباس خويا الله يرحم والديك. اولا كنشكرك على كنشكركم على البرنامج. اييه الله يبارك فيك سي عبد السلام. وكنتبعكم في الصفة من واحد المدة طويلة. دابا عندي واحد المشكلة. ايه انا تزوجت 5 سنين دابا. 5 سنين ودابا شحال في العمر ديالك دابا سي عبد السلام؟ 32 عام. باش درت العرس دابا 2.5 قريب 3 سنين. وعندي وليد. المشكلة ديال المرأة اللي مزوج بها أنا فيها الأنانية. شرح لي كيفاش فيها الأنانية. مثلا جو عندي عائلتي أنا عندي الدار ديالي موفر لك كلش ما كاينش شي حاجة ناقصة ما كاينش شي حاجة أنا الحمد لله عندي الدار ديالي بمفرشة بمدخول ديالي مهم. ملي كيجيو خوتي ولا انا ساكن بوحدي ولا ملي كيجيو خوتي والوالده وهداك الشيء كتبقى تخسر وجهها. ما كتعاملش معاهم مزيان. انا كنحس بها ما كتعاملش معاهم هما كيعرفوها وما كيقدروش يغيروني انا باش ما نتعصبش. واش هادشي كيقولوه ليك نتايا ولا هادشي كيديروه في قلبهم وصافي؟ ما كيبغيوش يقولوا ليهم والو. الوالدة ديالي تمشي عند خوتي كاملا ومين بغي نجيبها انا تقول لي لا ولدي الله يرضي عليك عندي الشغل كذا وانا ما كيعجبنيش هكا. انا كيعجبني الوالدة ديالي تكون معايا لان تجي عندي بحال خوتي. ربما الوالدة ديالك ما تبغيش تجي عندك باش ما تضررش من ديك العلاقة ديال باش ما تحس براسها محرجة باش ما تحرشي وما تديريش المشاكل. انا عندي عزيز بزاف وكنتهلا فيها بزاف. المهم عندي الوالدة العلاقة ديالي والوالدة بيني وبين الوالدة زوينة بزاف. والمشكلة ديال المرأة ملي كيجيو خوتي كتبقى تتعامل هكاكي. أنا ما كيعجبنيش الحال. يعني كتبين راسها ما عاجبهاش الحال متضمرة وحتى داك الشقة اللي كدير ولا داك تديك زعما الضيافة اللي تدير تديرها نعم أنا جايب لك. وعندي أختي أنا عاطيها أختي ساكنة معايا. اختي ساكنه معايا مي كات خوتي كيجيو وما كيبغيوش يدخلوا عندي للدار ديالي كيطلعوا في الدروج وكيطلعوا لعند اختي الفوق. كتقول لك هادوك الدروج طلعوا بزاف كتقول لك ضروره ليها هي. ما فهمتش دابا مثلا خوتي كيجيو عند اختي الفوق. اي اختك ساكنه معاك الفوق. اختي ساكنه معايا دابا هذيك طلع اللي كيطلعوا كتقول لك عندها مشكله هي كتقول لك ما كتحسش بواحد الاستقلال ما كتحسش بانه هي راه مستقله في واحد البلاصه بوحدها. وهي كسد عليها هي دويرتها كنقول لها سدي عليك ما يشوفوكش. قالت لك سيدي اسمح في الدار ويلا احكري لي فشي بلاصه ما فيهاش العائله ديالك. قلت لها انا ما يمكنش. قلت لها انا الدار اللي ما يجيبش ليها خوتي ما عندي ما ندير بها. دابا المشكله وقالت لي وصلني لدارنا وصلت لدارهم عيطت لي قالت لي بقيت كنهضروا انا وياها قالت لي انا دبر لي شي حال كذا. قلت لها الله يجزيك بخير اذا كنت تصبر. شحال عمرها هي الشريف؟ راه عندها شي 26 عندها. قلت لها لو كنت تصبر كترتاح في داركم. قالت لي قلت لها واجلس تما تندبر لك الحال. دابا انا حاليا بقات كتبان لي ظلمه وعندي معاه وليد. دابا انا كتبان لي ظلمه ما كنشوفش فيها مرا. دابا 18 يوم وهي في دارهم ما صافي ما كرهتش نتفك انا وياها. ولا كاين شي حل من عندكم؟ هاد الشيء ديال مثلا عائلتك تتشوف فيهم شوفه خايبه ولا هاد الازعاج وداك الشيء واش مني كتهضر معاها في هاد الشيء كتهضر معاها شني كتقول لي لا انا ما قالت لي انا لا بغيت عائلتك تجي دير لي الخدامه قالت لي لا بغيتي ندير الشقه للعائله ديالك وداك الشيء ديال الخدامه انا ما كنقدش وعائلتك تيجيو بزايد بزاف للدار لا الدار هي اللي خطا لا جريتهم ما يجيوش لعندي كي الا جاو كيجيو عند اختي ما يجيوش لعندي انا الا جريتهم انا مره في السيمانه مره في 15 يوم الا جريتهم انا ما كيبسلو عليها ما والو انا مني تزوجت بها توجد الدار ديالي عاد تزوجت بها انا مستقل على العائله ودابا الله يجزيك الخير اللي عندك وشي حاجه طيب وبالنسبه هي الحاجه الوحيده واش عندها امتناع لان العائله ديال كيجيو عندك ولا غير حيت تيجيو بزاف ولا حيت يعني كيفاش هي تتقول لك جيب لي الخدامه واش كتلقى مضايقه لانه تيجيو بزاف وهي ما كتقدرش تشقى عليهم ولا هي الا شقات كتشقى مره في 15 يوم مره في السيمانه المهم انا لا جريتهم هما ما كيجيوش هما ما كي وهي انت وياها عايشين مزيان يعني ملي كتكونوا بجوج الراس في الراس انا ويا مهم مزيان يعني كتقوم بالامور ديال الدار يعني عادي ما كاينش مشكل وداك الشيء ما كنخسرش النظر ديالها فقط كتفيق حتى 12 هذا كنمشي نفطر في القهوه المهم كنبغيش نخسر لها النظر ديالها ما كنبغيش نضغط عليها بزاف كنقول خليها المهم الدنيا هانية ما ديرش الشغل في الدار ما كنهضرش معاها كنقول لها نسينا المهم دير اللي قديتي عليه حيت دابا كاين الاعتياد دابا انت بالنسبه لك مثلا حتى امورك الخاصه ربما يمكن ما كاينش اعتناء ولا ما كاينش اهتمام ولا ربما يمكن ما كاينش تواصل بزاف بيناتكم يعني ما تيبان بانه انت المهم تتقلب على الحاجه السهله وصافي المهم تتقلب على واحد الحاجه اللي ما تخلقش فيها الصداع وصافي ولا ما ولا ما كتحاورش انت كاع معاها اصلا لا مش كنتحاور معاها ولكن هي كتقول لي انا ما فيهاش الصحه انا كنخلي كتقول لك انا ما كنقدرش ندير كنقول لها صافي الحاجه اللي ما كتقدرش هي فعلا فيزيولوجيا جسميا ما ما ما كيفاش ما عندها شي مشكل صحي هي ما عندها شي مشكل صحي هي كتقول لك انا كيطلع لي الطونسيون ما صحيحه شي ما انا موفر لها كل شيء حتى الماكينه القشوع دايرها لها الماكينه اللابادور اي حاجه قلت في الدار ما كاينش شي ناقصه ما كاينش شي حاجه حتى الماكينه القشوع عندها وانت بديتي تتعاني معها مع هذا المشكل هذا هذه مؤخرا لانه قبل ما كانوش تيجيو عندي خوتي مره لا خوتي لا الوالده لانه كانوا كيعرفوها انا ما كنتش كنعرف علاش انت اللي اختاريتيها ولا هما اللي جابوها لك لا الاختيار ديالي انا شفتها ودرت بها كاغيط ودرت واحد المده واللي طلقتش انا وياها مشي طلقتها وملي طلقتها هي اللي رجعت لعندي وبقات كتدخل عليا ورجعنا مع بعضياتنا بقينا واحد 3 شهور حنايا كنخرجوا وليت عاد بديت العائله المهم كيتسمى الاختيار ديالي عاودتي دعقتي من جديد ودرتي صداق من جديد وعرس جديد وداكشي كلشي العرس جديد كلشي من جديد ولا وعلاش اسمح لي وعلاش كان سبب ديال الطلاق ديالكم من الاول كان سوء تفاهم ديال على اوروبا كيفاش على اوروبا كانت قالت لك خصني نطلعها لاوروبا انت كتعيش تما ولا شنو انا دابا مني درت العرس استقرت هنايا درت المشروع ديالي وجلست بحالي انا مني قررت مي نتزوج ما نطلعش المراه وما نطلعش انا هكاك درت المشروع ديالي وجلست بحالي هنا هذا كان هو سبب الخلاف مي قالت لي انا خصني تطلعني لا كنت باقي ما درتش المشروع باش طلقتها مي طلقتها قالت لي ما ندير بيك العرس تطلعني مني مي مشيت طلقتها ولا رجعت لعندي بقات كتطلب هي عرجه معاها واخا نطلع ونخليها عرجه معاها ومني رجعتها دابا هي خلقت لي المشكله دابا عرقت لي حياتي كامله وانا ما نقدرش نعيش بلا امي وخوتي ما يجيوش لعندي انا قلت الوالدة اللي ما جيتيش لعندي لا طلعتي في الدروج وطلعتي عند اختي وما دخلتيش لعندي شنق راسي قلت لها هذا هو الحل الوحيد اللي عندي انا وياك ما قدرش نعيش بلا والدي ديالي، ما قدرش. وهي دابا المشكله ديالك ان حيت دابا المشكل دابا اضطريتو نتوما ديروا الطلاق على قضيه الخارج، انت معاود مني عرفت هي بان هذه القضيه الخارج ما منها شيء وخصها غير ترجع لدار الراجل ديالها، حاولت عاود تردك ولا حاولت عاوتاني تستعطفك باش تردها؟ علاش ما تحاولش تبين ليها باللي راه هذا النمط في الحياه بيناتنا انا راه ما تعجبنيش، ديال كون ان مثلا انت ما عندكش اهتمام بالحياه ديالك في الدار، ما خلقاش الحيويه، نعاسه معكازه ماشي بزاف بزاف الشفطه. وملي كنهضر معاها كتقول لي انا ما خصني الناس، دابا انا يوميا خصني اما نفطر عند خوتي ولا نفطر في القهوه، ما كنفطرش في الدار لانه ملي كنفيقها كتقول لي اسلام خليني الناس. كنقول لها الوليد شحال عنده في العمر دابا الوليد؟ 9 شهور. 10 شهور داخل في الحاضر. وموفر حتى الوليد، موفر له اللعاب. وهذا الوليد تيفيق حتى هو بكري وما كيلقاش مو حداه، ما كيلقاش لي دابا حتى هي الولد علماته حتى هو يبقى ينعس في الصباح المهم وتفيق معاه وتولي تنعسو. المهم ما تنوضش هي في الصباح باش دير لك وخا ولا فاق نهزو انا ونبقى نديرو ولا نطلعو لختي ولا هذا وهي ما كايناش هي. ورا درت كندور فيها كنهضر معاها هادي شحال قبل كنت تضرب كنت كنضربها على هاد المسائل هادي. ومني الواحد كيقول هادشي ما سلاتش قلت هاد لا شر ما بقيتش كنستعمل مع داكشي ديال العنف لانه قلت شي نهار تموت لي في يدي ولا شي حاجه ما بقيتش كنستعمل مع العنف. هادي شي عام ونص ما استعملت مع لا عنف ما حطيت لي يدي ودابا وقع العكس ملي كنت كنضربها كنت شحال شحال المره الاولى بشحال بحال شحال كنتو مجوجين عاد طلقتو عاود ترديتو؟ عامين ونص كنتو مجوجين فيها دابا دوزتو النص منها دابا دوزتو النص مجوجين والنص مثل عامين ونص مصطفى عامين ونص طلقنا ما درناش العرس حيت ملي طلقنا في الاول ما كناش داير العرس انا ما كنطلبها دير العرس هي كانت كتهرم مني كتسناني تندير لها الوراق كيف العام الاول انا كنت باغي انا كنت واجد في العام الاول وخليتها زاد فترات عامين وكملت القرايه ديالها شدت الاجازه خليتها عامين كان عندها العام الاول ديال لافاك. والمشكله مني خليتها وكملت ومني بغيت كنقول لها العرس قالت لي بانه بابا قال لك خصك تخرجني خصك تخرجني. قلت لها انا باقي ما ماشي ماشي ما قفتانش بك انا حاليا ما مستعدش وانا صراحه كنت كنت قاعد نطلعها ولكن انا ما تايقش فيها ما كنتش تايق فيها باش نطلعها انا لاوروبا لان كتعرف الاحوال اللي كيوقع للناس في اوروبا وانا قررت باش نهود نعيش في بلادي. قلت لها شوف ياك بغيتي تنسينا ما خصكش اوروبا خصك الراجل تعيش حداه. قالت لي ايه. قلت لي انا قررت جيت هنا ندير المشروع ديالي وانجلس هنايا. ودابا انت كتشوف انا مشاكل هي دابا عطيه هذاك العايل وانا قلت لها لا كنتي كترتاح في داركم وما خصكش عائلتي. قلت لها يلاه حنا نتفكوا ودابا قلت لها جمع الاوراق وهذا ما عطيتها يومين ما عيطت ليش دابا 18 يوم ما عيطت لي ما والو. قلت لها يلاه صافي. اش كتقول لك في هذه المساله ديال الطلاق؟ هي النهار الاول مي قلت لها قالت لي المهم قالت لي لا كنتي باغي تبقى في هذيك الدار صافي انا باغيه وما ما ما دابا ما عيطت لي ما وجدتش الوراق لانه هي ما خصهاش. ما حاولتيش دير معاها شي جلسة انت وياها خارج الدار خارج الدار وخارج دارهم وداكشي وجلسوا تذكروا بيناتكم وداكشي وشوفوا واش قدروا؟ ما قدرش. دابا انا كنكرهها بقيت كتبان لي ظلمه لانه هي باش انا جات الوالده وخوتي للدار وكتقول لي الا بغيتيهم جيبوا انا صافي ما نقدرش نعيط لها في التليفون ما نقدرش نعيط لها في التليفون حيت في هذه المساله راه لابد يعني انتما الا تشوفوا روسكم يعني ما ما قادرينش تكملوا حيت هادشي تيسيء ليك انت وما باغيش ان مثلا تفرط في العائله ديالك بسبب كون ان هاد السيده ما كتقبلهمش ولا حتى انت نتا تشوف بان الرعايه ديالك ولا الاهتمام بك كشخص ولا كزوج وجودك في الدار ما تيعني لها حتى شي حاجه وانتايا هي في دارهم وانت في دار بوحدك ماشي وضعيه هادي على الاقل جلسوا بيناتكم وشوفوا واش تقدروا واش تقدروا الا كنتم مصممين وعاقد العزم انتايا مثلا باش تطلق تبدا الاجراءات ديال الطلاق انا ما كرهتش نطلقوا ما نزيدش معاه وشنو المانع دابا بالنسبه لك زعما واش زعما انا واش ما غلطش في حقها الا طلقتها ما غلطش في حقها هادشي اللي بغيت كنسمع من منكم ولا كاين شي واحد يعطي تدخل اعطي فرصه مثلا اعطي فرصه وجلس مع هاد السيده وقول لها شوف الله يخليك لالا انا بالنسبه لي قالت لك خلي باش ما تحسش بالدم انا عندي الدار ديالي طايحه لي شي 120 مليون واش انا نخلي الدار ديالي كتلمع عماره وانا نمشي نكري بارتمان قالت لك لا سمح في الدار وانت يلاه كريبارتمان مهم واخا خايب سلام حيت راه دركنا الوقت انا غير حاجه واحده اللي بغيت نصح باش ما تحسش بالذنب باللي راك درتي شي حاجه هذا عطيها فرصه جلس انت وياها شويه خارج الدار وهضر معها جدي ها انا من هنا لواحد المده درتي واحد الحاجه واحد الخطوه باش نقدروا نمشيو قدام مرحبا ما درتيها شيء راه ما يمكن لينا الا نفاصلو يمكن يكون هذا خيار من الخيارات المطروحه عطيها كره في يديها كيف ما انت قدرتي المره الاولى تقول لها شوفها بنت الناس انا جيت لهنا باش نستقر في المغرب وطلقتو على وداد الخارج وهي جات كتستعطفك حاولت تبين لها من جديد بانه حتى انا هادو حوايج اللي ما نقدرش نفرط فيهم انا اهلي دارنا تيخصهم يجيو عندي لان انا جد يعني هاد الناس هادو راه وثانيا تحسن معها باش تكون تاهي قادرة مسؤولة في البيت ديالها معاك قبل قاع داركم معاك لأنه من المفروض غدا هاد الوليد لا راه تيدير دابا 9 شهور ولكن غدا هاد الوليد راه غادي يدير عام ودراسة مجموعة هاد الأمور تفيق تاهي بكري وتبكر وتجلس معاك وتتواصل انت وياك قبل ما تمشي للعمل راه الحياة هادي راه حياة زوجية هادي طيب انا كنشكرك بزاف السي عبد السلام وكنشكر بزاف للمستمعين اللي تواصلوا معنا سيدتي سادتي دعوتي الصريحه لكم بتقبل امان الود وتحياتي وفائق تقديري لكم اما هشام بالحاج في الانجاز والاخراج فهو يقول لكم خلصت الحكايه وخلاص احنا في خيرها وصلنا للنهايه وبالخير افتكرنا خلصت الحكايه وخلاص احنا في خيرها